السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. نبتدي تكتشف إن فيها حركة، لا مش سهلة، مش سهلة، فيها حركة، فيها حياة. وبعدين لو جيت أنت بتتخصص هتلاقي ناس مايلة إن هي تاخد سيرجري جراحات، وفي ناس تانية مايلة إن هي تاخد إيه؟ ميديكال، وفي ناس مش مايلة لحاجة خالص. وفي بقى ايه تكسرنا نكتشف، بس ميزه غريبه قوي في النساء ان هي الماده الوحيده اللي فيها ايه وايه؟ ماديسن وسيرج الاثنين مع بعض زي الرمد. رمد متخصص تحفه على فكره، تحفه تحفه، خد رمد لكن ما تاخدش نساء اولاد. تكتشف ان النساء اولاد فيها ماديسن وسيرج، والماديسن بتاعها صعب والسيرج بتاعها لا تافه. سيرج النساء القيصريه والكلام ده كلام تافه، بس مشكلته انه كله ايمرجنسي. انت مستشفى الناس عايم على بركه منين؟ ده المستشفى الوحيده اللي فيها ايه مخصوص تبعها؟ بركه دم تبعها. انت بتتعامل مع مين؟ مع ايمرجنس. ولعلمك بقى حصه النهارده الكلام على كده، حصه الاختبار بريجننس دي الكلام على مين؟ الكلام على ايه؟ ايمرجنسي كله كله كله. على فكره ده شغلك السنه الجايه وانت امتياز، يعني السنه الجايه وانت امتياز انت ما عندكش حاجه، هي بتكون فاكر انك قاعد في الوحدات فوق، قاعد في حاجه اسمها الاستقبال. استقبال ده ايه؟ بيجي لك حاجه اسمها الايه؟ طوارئ، طوارئ، طوارئ. اكتر حاجه عجبني جدا مره وانا مسافر بره شفت حكايه، يا رب اجي اشوف اعيش لليوم اللي الاقي الكلام ده موجود في مصر. عارف يا حسين؟ جابوا كده خمس طلبه من سنه سبت في سنكم، سنكم بالظبط، وعلموهم ازاي يقعدوا الاستقبال عشان بس تعرف بره بيفكروا ازاي. جابوا لهم بني ادم بلاستيك موديل، موديل سيميليتور، وفي قلب شغال وكان محطوط عليه شغل بيسموه البيهات، الشاست ليدز، الليدز ده هي بتاع سته كده محطوطين، وكنت وصل بمونيتور وكل حاجه بالكمبيوتر. وقالوا للخمسه ايه؟ انتم مسؤولين عن حياه الراجل ده. والراجل موديل متكلف بتاع 100,000 دولار يعني غالي جدا، بقى بيتنفس عادي وما فيش، فضلوا كده مراقبينه، لقوا الراجل بيتنفس كل شويه ايه؟ يفتح عينيه يبص ويرجع ينام تاني، يفتح. هم عايشين في قلق. اول يوم عدى كده افطار غدا عشاء مفيش مشاكل خالص، في سمان. العيال بالليل بقى العيال السوا بقى ابتدوا يطلعوا ايه؟ يطلعوا الكوتشينه وابتدوا يلعبوا. فين؟ على الساعه 5 الفجر وقت تي تي تي تي. ايه اللي حصل؟ دخل في تاك، في تاك هو بقول كده، تشوف على المونيتور في تاك على طول جنبيك في دولاب بتاع ايمرجنس، تروح تاخد امبول لابنه كين وتخففه مش عارف على كام، وتدي 2 صد حاجات اللي اتعلمتوها في البطنه دي، ومعمول لوريد ومعمول انه تدخل وبنسبه معينه لو دخلت الفي تاك يرجع تاني. وصلك 3 دقايق ولو ما رجعش تاني تلاقي تيت دخلت في ايه؟ كومبليت هارت بلوك. ويشوف الناس ده يعملوا ريسستيشن وهو مؤهل يعمل ريسستيشن. فيلم فيلم فيلم الفيلم ده احنا هنا بنعمله، بس بنعمله على بلاستيك ولا على بني ادمين؟ بني ادمين. واللي يموت ما يتحسبش، مفيش مشاكل، ايه يعني المشكله؟ بس ادينا بنتعلم. فالنهارده نتعلم نقرب اول حاجه زي كده ايمرجنسي، ايمرجنسي يعني هنشوف فعلا في الحياه وفي الحقيقه ازاي الواحد يتعامل مع هيومن بينج. على فكره هو ده من ملزم الدرس، وياك يكون حد فاكر انا جايين نقول كلمتين بتنجان علشان الامتحان وعشان الامتحان، اخر حاجه ابص لها الامتحان والنمر بتاعتي. انا ابص لايه؟ ابص النهارده كام مارس؟ كل سنه وانتم طيبين. زي النهارده بعد 12 شهر هتبقى ايه؟ ايوه دكتور امتيازي، دكتور. ايوه دكتور. ايه يعني الساعة 28 فبراير بالليل هيجي واحد يلمسك اللمسة المقدسة فتصحى تاني يوم تبقى دكتور؟ آخر فرصة تكتسب الكلام ده اليومين دول، والله اسمعوا كلام يا جماعة، آخر مرة تكتسب يا الراجل اللي اسمه المطري أو ياسر ده طبطب قدامكم معاه قوي، دول ناس كبار وعندهم خبرة، سيبك مني أنا، هتاخد منهم كلينيكال سنس. واسمع الكلام ده هتعيط عليه السنة الجاية، يقول لك آخر واحد اداني العلم بالمعلقة وسألني هو دكتور مطري أو دكتور ياسر، ربنا الرحمه تجوز على كل الناس. وبعد كده يا دكتور ما انسى تروح تتخصص حاجه، والنبي والنبي على لا يمكن. عارف حتى لو ده مين؟ لو ده ابوك. واسالنا اسالني كم واحد اخذ معاه على مدار السنين اللي فاتت وابهاته مصطفى وما عندهمش حاجه. بعد كده عارف بمثلها ازاي؟ انت من سنه اولى ابتدائي مسلمينك تيس اوتوماتيك، عمال بتنقل لوحدك، بلاش دايس على البنزين. أولى تانية تالتة رابعة خمسة ستة. طب أوبا يوم 1 مارس شلنا منك يا محمد الفتيس الأوتوماتيك واديناك إيه؟ مانيوال. مين اللي بينقل؟ أنت اللي بتنقل بنفسك. والصراحة راحة يا عيني، وانت ما بتعرفش تنقل بنفسك، انت متعود طول عمرك انك ايه؟ على الاوتوماتيك. ما دي مأساة، مأساة، مأساة. ان الاقي واحد صاحبي اخويا، ايه الاخبار اخويا حبيبي ده؟ راح اتجوز بنت كنت انا وهو بنتخانق عليها في الدفعة، بنت بطل، بنت فاطمة. وايه البنت فاطمة دي اللي حصل عليها؟ امي ليه؟ عادي جدا. اوفم كبرت، وبعدين ايه؟ فرقع. لما لاحظتها التعس ان هي البنت فاطمه دي كان مشاها مش كويس، كان جاي عندها مين؟ بي اي دي. فحوالين التيوب عندي كان في التصاقات، فجاي عندي حصل فيرتلايزيشن. ووب ايه اللي حصل؟ لبست عندي ان البيبي فضل هنا. ايه اللي حصل عندي؟ حصل لها ايه؟ طارت بريمس. تعرفين هذه الانبوبه غير مؤهله تماما ان هذا الحمل يكمل فيه. يعني ايه يا دكتور؟ شو لا تفرقع؟ تعرفين بتفرقع امتى؟ تعرفين يا جماعه يعني ايه تفرقع الاسبوع السادس؟ هو انا اقول لك النهارده ان الماكسيمم الانبوبه ممكن تستحمل عيال لغايه الاسبوع ال 12، بس الاغلبيه بتفرقع الاسبوع كام؟ سادس. عارف يعني ايه اسبوع السادس؟ والله العظيم حد فيكم ناصح ومصحصح يقول لي يعني الست دي مغيرها الدوره بقالها قد ايه؟ بقالها اسبوعين. مغيرها الدوره بقالها 2 ويكس. عارف يعني ايه؟ الواد محمود ايه اللي حصل؟ ان مراته مغيرها المنسز بقالها 2 ويكس. وهي عارفه ان هي حامل ولا لا؟ في الاغلب ما بتقولش لحقوا عملوا، عرفوا. وانا اللي اقول لكم الكلام ده واسمعوا كلام انا بنات. ان شاء الله حضرتك لما تتجوزي اياك اما المنسس تغيبك يوم ولا التاني تروح تعملي اختبار حمل. اياك رغم ان اختبارات الحمل في البول اللي اسمها البيبي تشيك، بيبي تشيك تست ده ب 7 جنيه ونص، بيكتشف عند الحمل من اول يوم الدوره تغيب فيه. يعني النهارده الحد، انا كنت متوقع المنسس تجي لي امبارح الصبح درس في العباسيه، عارف لما بيبان لي لغايه دلوقتي دخلت الحمام وعملت اختبار حمل، اكتشف ان انا حامل. اياكي ليه؟ لان بقول لك اصبري 3 4 5 ايام، لان ممكن دي تكون دوره ايه؟ فخاره. اقول عملت اختبار حمل وطلع نيجاتيف، مش هتكتئبي؟ مش هيجي لك يأس واكتئاب وهتحزني؟ يبقى انت تأخر 4 5 ايام لغايه ما تتأكد. يبقى كده ضاع مني قد ايه على بال ما عملت الاختبار؟ اسبوع. وما عرفت ان انا حامل وباركنا لها يا جماعه، حد عارف ان هي اكتبك ولا ما حدش دريان؟ حدش عارف. وايه الاخبار يا دكتور؟ الاسبوع الثاني عارف ضعف فين؟ في التليفونات. ها يا حبيبتي اتابع مع مين يا نرمين؟ انت او السابقون نرمين دي كانت حامل قبل كده. اتابع مع مين يا علاء؟ او كان اتابع مع مين يا ايمن؟ كل دول كانوا ناس حوامل قبل كده. ف وكل لما تروح لدكتور تلاقي له بعد ما تلبس معلش يا محمد ننام النهارده ونروح له علشان هرمون ابن اللذينه البروجستيرون اللي عمال منومه. فايه اللي حصل؟ فالواد محمود دفعتي ده اما اتجوز بطه ده اللي حصل. ايه اللي حصل؟ مراته حامل في اكتوبك ومحدش دريان، وفجاه وهي بتعمل له النسكافيه وهي في المطبخ ايه اللي حصل فيها؟ الحقنا يا محمود. وايه اللي فرقع؟ وقف على راسها. يعني هي الانبوبه اتفرقع تعمل الصوت ده. حصل ايه يا دكتور؟ وجع جامد، انبوبه بتفرقع. وبعدين حصل لها هيموريج اكسترنال انترنال، انترنال هيموريج فظيع. ايه اللي حصل لها يا دكتور؟ بقت شوكد عندي وكولابس. محمود جه اخذها ورماها عندي على باب المستشفى. على باب مستشفى الايه؟ لا ليه النسا؟ حد عارف اللي جرالها ايه؟ على باب اي امرجنسي روم ويقابله وخلاص. ورماها لي. اول لما رماها لي انا رحت حاطط ايدي على البلس، رحت حاطط ايدي على الضهر، اكتشفت ان الاخت دي عادي ولا شوكد؟ لا يا جماعه ايه شوكد ده؟ الكلام ناس في سنه اولى. شوكد كارديوجينيك ولا نيوروجينيك؟ هايبوبوليميك. عرفت ازاي ان هي هايبوبوليميك؟ لان لقيت البلس ماله؟ عالي. ولقيت البلاد بريشر ماله؟ عمال بيقل قليل. قلت يا نهار اسود هايبوبوليميك شوك، يبقى ايه الاخبار؟ يبقى في عندي نزيف. رحت مقلعها هدومها، كلها، وقعدت ادور على اكسترنال بليدنج جاي منين؟ من الودان، من المناخير، من البق، من الريكتم. مفيش. الله يا محمود مفيش اكسترنال هيموريدج. يبقى الهيموريدج ده ايه؟ يبقى الشوك دي ناتجه عن انترنال هيموريدج. قلت له بس انت بقى سيب ده انا مراتك، بس بقول لك ايه؟ الله يخليك بسرعه تسيب ده، ربنا يكرمك وانت ابراهيم كان الله يخليك، لان الست دي مالها؟ بتموت في ايدينا. انا مش هفضل احاول اشخص واسيبها تموت. انا الاول اعمل ريسيتيشن. كل ده وكل ده تيم ورك. عارف كم واحد يا حسين شغال؟ 5 شغالين. انت تركبي اسطر البول، وانت تركبي كاميرا، وانت تجيب بتاع التخدير يركب، وانت تروح تجيب تسين دم، وانت لا انت ما تعمليش حاجه. روحوا قابلوا الناس بتاع الاسانسير وقولوا له هنجيب لك بسرعه واحد من الاستقبال هنطلعك فوق للدور الثاني، دور ايه؟ عمليات. كل ده بيتم بسرعه جدا، وانا عمال ادور على السايت اوف ايه؟ هيموريدج. عمال احط ايديا هنا ايديا هنا مفيش حاجه مفيش حاجه عمال احط ايديا هنا ايديا وكده من فوق لتحت عمال وفجاه احط ده لقيت وجع جامد جدا بحط يا عم السماعه وبسمع لقيت ديكريس اير انتري ببص كده على الجلد لقيت ان في بروز وكموز يا نهار اسود على فكره يا محمود مراتك دي كانت راكبه موتوسيكل وبعدين وقعت منه وبعدين حصل لها فراكشر ريب وهيماتوثوركس لازم ابعت على طول الكارديو سيرجي عشان اعمل ثوراكوتومي دي روايه لكن في روايتنا احنا ايه انتوا سرحتوا فين خليك معايا لكن في روايتنا احنا ايه عمال بحكي رحنا من باب الحجاز ورجعنا تاني والبنت وقعت لكن انا عمال ايه عمال نازل عمال اشوف هنا مفيش حاجه مفيش روايه البط وجع جامد قوي وجع جامد اول ما جيت فين في الابدومن يبقى انا بعرف يا جماعه ان الواو فين بعرفها بالتندرنس والريباون تندرنس والريجينيتي حتى لو العيان از شوت حد فيكم نصح يقول لو عيان شوت في ساين من الثلاثه دول في 2 سم بيضيعوا في سم بتتبقى الوحيده اللي بتتبقى هي الريجينيتي على فكره يا محمود مراتك عندها واو هنا فين في الابدومن فين تحت طب فين يا دكتور بالتحديد تحت؟ وقت ما عندناش وقت، فين يا ابني كسر الدم؟ افتح على طول، افتح وبعدين ابقى شوف. ايه يعني الواوا دي طلعت اكيوت ابندكس مراكشر؟ ما كده كده هتتفتح. طلعت سودو بنكرياتيك سيستم رابشره، ما كده كده هتتفتح. طلعت عندي اوفيريان سيستم رابشره، ما كده طلعت التوبت بريجنسي، كل الايمرج كل الاكيوت ابدومن عندي، اتس تريتمنت از لابروتومي. كله هيتفتح بطنه بسرعه جدا وبعدين لما اشوف تعامل انما انت لو انصح من كده لو انصح من كده شايف انا بقول لك الواو فين؟ الواو في البطن تحت الواو في الحوض طب منطقه الحوض دي اما اشيل لك البتاع ده هتكتشف ان فيها كام حاجه؟ فيها قدام حاجه اسمها يورينري بلادر وفي حاجه ورا اسمها ريكتوم وفي حاجه في الوسط اسمها يوترس اكيد هعرف ازاي عندي ان الواو دي تبع الفيميل جينيتال سيستم اما اعمل ايه؟ بي بي بالتحديد شفت جمال الفيميل بلفيك سيستم ان هو حضرتك بيطل من فوق وبيطل من تحت اقدر اعرفه ابدومنال لكن اقدر اكونفيرم ايه تحت عن طريق ان اعمل ايه بي في ولا محمود على فكره كل الكلام ده حصل في 30 ثانيه وانت بعناية فهمتيني وانت فهمت اشارتي وانت والقسطره والكانيولا وكل ده شغال تيم وورك وعلى طول حطيت بسرعه حضر لي فوق عمليات في ظرف دي اكون التخدير منيم علشان ايه افتح بطنها على طول واشوف ايه الواو اللي اخدت بالكم من حاجه عملت بيت اشيزي عملت الترا ساوند طب ولو في الامتحان حد فيكم ساله ازاي بتمانج الاكتوبك وقال له يا دكتور الاول بعمل اتش سي جي وبعمل الترا ساوند شغال يحصل فيك ايه ساعتها تروح في داهيه تروح في داهيه لان كل الفيلم اللي بحكيه النهارده از ايه دايجنوز از جاست كلينيكال دايجنوز مفيش فيه اي نوع خالص منين مفيش فيه اي نوع خالص حضرتك من الانفستيجيشن مفيش عندي اي تضييع وقت معظمهم يا جماعه بتفاجئ عندك ان المصيبه اخبارها ايه بتشخص المصيبه للاسف للاسف قبل ولا بعد بعد ما تفرقع يعني ايه يا دكتور بعد ما تفرقع للاسف يا جماعه 98% of cases are diagnosed after rupture عارفين after rupture دي معناها اسمها ايه عندنا؟ disturbed ectopic disturbed فرقع طيب فرقع ازاي يا دكتور؟ طيب فرقع عندي اهو ادي البيبي الانبوبه مؤهله يا دكتور ولا غير مؤهله؟ غير مؤهله هي فرقع اغلبهم عند الاسبوع كام؟ سادس كبيره ممكن عند الاسبوع كام؟ 12 ممكن يا دكتور تفرقع ازاي؟ اهو شايف؟ ادي البيبي موجود اهو ممكن يفرقع عندي فوق عارف لو فرقع فوق يفرقع في انهي كافيتي؟ بريتونيال كافيتي ممكن يفرقع لتحت عارف لو فرقع لتحت اصلا ده يبقى معلم مليون يوسف لو فرقع عندي لتحت هيفرقع في الغشاء اللي اسمه فاكرين العبايه اللي كنت لابسها في البرود ليجمنت هيفرقع عندي يمين عارف لو فرقع يمين هينزل من منطقه الايه؟ فهمت؟ يعني المهم في الاخر انه هيفرقع من الاربع اتجاهات الاصليه فوق في البريتونيال كافيتي تحت في البريد ليجمنت يمين على الفيمري طب وشمال يخش فين؟ اياك ما ينفعش لان الدنيا يا دكتور كل ما تخش يمين هنا تبقى الدنيا ايه؟ ضيقه ضيقه يبقى تفرقع فين؟ فوق تحت يمين، لكن ممنوع خالص انك تخش على مين؟ على اليوم. انا كده ابقى زعلان منك جدا لانك شخصت يا دكتور الحاله بعد ما ايه؟ فرقعت. شخصتها كلينيكال يا دكتور ناتج عن شويه ايه حصلوا؟ ناتج عندي عن شويه هيموريش حصلوا. اعتمدت يا دكتور ان العيانه ايه؟ العيانه شوك يا تلحقها يا ما تلحقهاش. ربنا يستر يا جماعه. والناس دول حد عارف بيموتوا بنسبه كام؟ 10% of the maternal mortality rate in the first trimester are due to mean are due to ectopic pregnancy. مش كده انا زعلان منك جدا. انت ممكن الناس تموت وبعدين حتى لو ما ماتتش وفتحت بطنها، انت كبيره بتعمل ايه؟ كلاب. وبعدين تعمل ايه في الانبوبه؟ ترميها. حاجه اسمها سالفين سالفينجكتومي، ترميها للقطه. انت كده حضرتك قضيت على الست دي. قضيت على نصها الشمال. ده هو مثلا. قضيت على الفيرتيليتي بتاعتها. هي الست اساسا في مصر او في اي مكان في العالم عايشه ليه؟ بتفكر في غير حاجه واحده بس، اليوم اللي تتجوز واليوم اللي تحمل فيه. الواحده فينا يا جينا ليها ايه غير بيتها وجوزها وعيالها؟ ما فيش حاجه، هم دول سندنا على طول. قلت كده قضيت على ايه؟ على عندي نص حياتها. انا بقى كان عندي احسن مليون مره انك تشخصيها بعد ولا قبل؟ وهي ام ايه؟ وهي ام ايه؟ وهي ام ديستربد عندي وهي لسه ايه؟ ما فرقعتش. إذا كنت بقول والله لازم حد جامد موت يقول لي النسبة دي كام؟ ليه؟ لأن كام في المية بيبقوا ديستربد؟ شفت بقالك كام تقدر تشخصهم وهو لسه اون ديستربد؟ 2%. قليل قليل جدا جدا جدا. يا دكتور عشان تشخصها وهي اون ديستربد ده سهل ولا صعب؟ صعب جدا جدا. عشان الفترة كبيرة ولا قليلة؟ قليلة قوي. غالبا ما بتلحقش. هتفكر يا دكتور انك تحاول تشخصها بالاثنين ايه الاثنين انفستيجيشن عندنا؟ جهاز اسمه ايه؟ لا اعمل لنفسك، اعمل لنفسك. عايز تشخص بيبي صغير ولا كبير؟ يبقى تستخدم انهي سونار؟ اكيد فاجينا. لا اصحى اصحى اصحى، اكيد هتستخدم الادق. طب يا دكتور لما تيجي تستخدم عندي اش سي جي هتستخدم عندي اللي في البول ولا في الدم؟ لا اصحى، اكيد هتستخدم مين؟ الادق. لان انت بتشتغل على حاجه ايه؟ بدري جدا جدا قبل ما قبل ما تفرقع. بس على فكره لو تعبت نفسك وعملت الانفستيجيشنز الصعبه ده وشخصتها قبل ما تفرقع، ده انا ليا ليك مفاجاه. ايه المفاجاه دي؟ انك هتعالجها بقى بلابراتومي ولا بلابروسكوبي؟ بدون جراحه خالص. ده انت هتديها دواء اسمه ايه؟ اسمه كونزرفتيف ويف ثيرابي. يعني انت النهارده لو جيت اقول لك بعد حصه النهارده كنت اكتوبيك بريجنسي بتريتد ميديكالي، اجابتك يس ولا نو؟ يس. ينفع تتعالج دوائيا بدواء اسمه ايه؟ ميثريكسين. لعلمك انا امنيه حياتي لو انت فتحت ودنك معايا ان نسبه 2% دي ترتفع. نسبه 2% دي ترتفع، ولعلمك هترتفع باذن الله وبترتفع فعلا، لان الدكاتره كلهم اتعلموا معلومه قوي. جود دكتور از نقط نقط مايندد. هايل. واني بريجنسي از كونسيدرد نقط نقط انتيل بروفد نقط نقط. از كونسيدرد اكتوبيك بريجنسي انتيل بروفد ايه؟ اذروايز يو ايمن دايما ايه؟ اي واحده حامل بالنسبه لي ايه؟ اكتوبيك. بس انا مش ههبل، مش هقدر اشوف كل واحده اقول انت حاملت بيكتوبيك، انت حاملت بيكتوبيك، انت حاملت بيكتوبيك، ما ينفعش. لكن مين اللي هشك فيها؟ اللي كانت بتاخد اقراص اسمها بي او بي. لكن مش هشك فيها اللي بتاخد اقراص اسمها ايه؟ سي وي سي. وانتوا فاهميني كويس، يبقى فهمت بقى انك مش اهبل اشك ان اللي مركبه انهي طريقه لمنع الحمل. لا لا، عندها مرض بشع ربنا يستر اسمه الايه؟ اندوميتريوز. اشك في المحترمه ولا الصايعه؟ المجازا يعني اللي كان عندها التهابات قبل كده واخدها ايه؟ بي اي دي وعامله لها ايه؟ ادهيجن. خليك جامد قوي، هتتعب في الشك والتشخيص صعب جدا جدا. بس المفاجاه المفاجاه تشوفها في عين العيان. يعني لما تلاقي المريضة بتبص لك وهي عارفة يعني ايه ممتنة ليك، عارفة يعني ايه جريتفول، مش انتوا لسه ما جربتوش شورت؟ يا جماعة البلد بتقع صح؟ الحاجة الوحيدة اللي يمكن تقع هي الطب، الحاجة الوحيدة اللي ممكن تكسب منها دنيا وآخرة علشان تبقى عارف. آخرة تنقذ عيانة زي كده، تكتب لك قصر في الجنة بإذن الله. دنيا حضرتك بتعرف إنك دكتور شاطر وبتكسب فلوس أكثر من كده. بقول لك البلد بتقع لكن المرض ما بيروحش، وإحنا الفئة الوحيدة اللي بتتربح على قفا إيه؟ مرض الاخرين. انا اقول لك اهو مفيش داعي للاكتئاب، والله العظيم وحلف انا اتحاسب عليه يوم القيامه، كلها 15 20 سنه وينفع تشتري شقه. والله امور اقرب مما تتخيل لخيالك. بس الصبر الصبر الصبر. عرفتوا بقى هذا الدرس عندي ايه الاخبار؟ هذا الدرس عندي دلوقتي حالا هيتحول لدرس نظامي. والله جاب عموتي بيقول لي يعني ايه درس نظامي؟ 10 نقط حد فاكرهم؟ وبعد الايتيولوجي باثولوجي، وبعد الباثولوجي باثوجينيسيس، وبعد الباثوجينيسيس كلينيكال بيكتشر، وبعديها انفستيجيشن وكومبليكيشن وتريتمنت. بس عايز اقول لكم على حاجه غريبه جدا جدا في هذا الدرس. الدرس مكتوب كله كدرس نظامي. ديفينيشن از الايتيولوجي باثولوجي باثوجينيسيس كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن تريتمنت. بس انا اكتشفت ان في الاخر محدش بيعرف يكتب ايه؟ نظري. لان يا دكتور السؤال اللي بيجي بيبقى سؤال من اثنين، يا ديسكاس ايه يا ديسكاس ايه، ذمتك بحدقتك، يا ديسكاس ايه يا ديسكاس ايه، يا اندستربت يا ديستربت. يعني ايه يا دكتور؟ يعني انا هشرح الدرس هشرحه بشكل سيستماتيك جدا، بس انت عليك كل شويه وانا بتكلم انك تشد 50% من الديفينيشن والاسس والايتيولوجي والكليكابيشن والباثولوجي بتوع مين؟ اندستربت. او تشد 50% من كل الدرس ده بتوع الايه؟ بتوع الديستربت. هو الدرس ماشي عادي، لكن اما انا اجي اقول لك عندي ديسكاس ديستربت اكتوبيك، هل متوقع انك تكتب صفحه كامله من الانفستيجيشنز؟ خالص، لان الديستربت ده از ايه؟ دايجنوز. ايه ده دبلوت؟ اما اجي اقول لك ديسكاس ديستربت والاقيك في التريتمنت كاتب لي سيره الميسوتريكسيت، يبقى انت بتفهم ولا ما بتفهمش؟ ما تفهمش؟ اجي اكتب لك الاندستربت وتقول لي اول حاجه ريسسيتيشن وحضر دم، يبقى انت كده صح ولا غلطان؟ غلطان. فهمت وانا بتكلم من ايه كده؟ فهمتك ان الدرس عباره عن حتتين؟ عباره عن حتتين. عرفتوا يا جماعه الورقه اللي معاكوا دي بتتقسم ازاي يا جماعه؟ بتتقسم ازاي؟ كده هو بعكس كل الورق اللي يجي في دماغك كده هو يا جماعه. يلا عشان فين الشباب اللي بيسجل سيديهات؟ اهو بتتقسم كده اهو، شايفه يا ماما؟ اهو ماشي؟ وليس ايه؟ وليس عندي كده اهو، حته عندي undisturbed بالطول والحته الثانيه عندي مين؟ disturbed بالطول. وعلشان تفهم معايا هذا الدرس محتاج منك انك تركز معايا في الاتي. يلا اربع حاجات هتعملهم. نمره واحد، نركز جدا مع كل كلمه بقولها، علما ان انا الدرس اللي بقوله ده كله هبل وتحصيل حاصل وكل الكلام اللي تعرفه. انا في 5 دقايق قلت لك فكره الدرس كله، مش تبعت، قلت لك كل حاجه فيه، عايز يمشي يمشي. ركز معايا جدا في كل كلمه تطلع من بوقك، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، ركز جدا جدا في الرسومات اللي على السبوره عشان معتمد عليها تماما، من غير مش تفهم حاجه. الحاجه الثالثه، عينيك على الورق النظري وانا بتكلم، انت لاحظت يا جماعه ان انا بشرح نظري سطر سطر سطر سطر، تلاقي كده من فوق وانزل السطر اللي بعديه ما بنطش من حاجه لحاجه، سطر سطر سطر. والحاجه الرابعه والاخيره، الورق اللي بالعرض دي معاك علشان ايه؟ هتوضح لك الامور. قشطه يا شباب؟ شغال؟ اربع حاجات خليهم مفتوحين قصادك وانا بتكلم علشان ايه؟ نستوعب. بس في الاخر الدرس والحكاوي كلها بتتحول لدرس ايه؟ نظامي. يعني ايه نظامي يا مريم؟ والله نظامي يا مريم يعني الدرس ده له ايه؟ ديفينيشن. وات از اكتوبيك؟ مريم بس It is pregnancy outside the uterus. Endometriality. ليه يا احمد؟ اللي هو ينفع عندي يحصل حمل اكتوبيك جوه اليوترس؟ اديني 4 اماكن يا محمد. سيرفكس، رودومنتري هول، برود ليجمنت. انا عاجبني قوي انك مش باصص لي، انا عاجبني قوي انك باصص للفراغ، بتفتكر رسمه. تمام، فاضل حته عندي في الاناجل هنا اسمها ايه؟ انجلر برينس. برافو عليك يا ابو حميد. طب وهذا الاكتوبيك انا مهتم بيه ليه جدا؟ لانه بقى مسؤول عن الماتيريال مورتاليتي ريت بنسبه كام؟ 10%. وزاد ولا قل اليومين اللي فاتوا؟ زاد جدا 20 ضعف ولا بين ال 20 سنه اللي فاتوا حسب ما مكتوب لك. علشان الايه؟ عشان الايتيولوجي زاد. انهي ايتيولوجي؟ كل الايتيولوجي لخصوا لك في كلمه واحده، تضيع وقت اكتر من كام يوم؟ 7 ايام. كلمه السحر اللي قلتها دي، يا لعيب في البويضه المخصبه فيرتلايز اوفر، السحر فيها فك ايه؟ اللي هي مكتوبه تحت دي، اللي هي مكتوبه تحت دي لاري. ده كلام فارغ. العيب الاكبر بلاقيه فين؟ في التيوب. اي حاجه تضيع عندي على الانبوبه كام يوم؟ 7 ايام. كلام بقى كونجنتال، كلام تروماتيك، كلام انفلاماتوري نيو بلاستيك، مفيش مشاكل. لكن مثلا قولي لي ايه ال3 حاجات الكونجنتال الوحيدين اللي في التيوب؟ برافو، هايبوبلاستيك دايفرتيكولم اوستيوم. طب يا دكتور عندي تروما على الانبوبه جنب الانبوبه، طب والانفكشن على الانبوبه جنب الانبوبه؟ ايه يا دكتور على الانبوبه؟ فاهمين ايه الاورجن اللي جنب الانبوبه؟ appendix. appendicitis مشهورة قوي. appendicitis مشهورة قوي. بعدين يحصل adhesion اللي هي على الأنبوبة كم يوم؟ 7 أيام. ترشق عنده يحصل إيه؟ إكتوبك. عشان كده يا برهاني لو قلت لك مين الإكتوبك أشهر؟ left ولا right؟ اللي ناحية مين؟ وعرفتنا بقاعدة أقولها لكم، إذا خيرت بين اليمين واليسار أنت من أهل اليمين، وبين الأمام والخلف أنت من أهل. يعني إيه يا دكتور؟ يعني لو جاي أقول لك البيبي ينزل براسه، لو الأوكس بتدي ممكن تبقى قدام، أوكسيبيتو أنتيريور أكتر ولا بوستيريور؟ أنتيريور يا دكتور. ليه يا دكتور؟ مش تحفظ لنا كده ساعات. لو جيت أقول لك اليوترس ده مايل على اليمين أو ساعات مايل على الشمال، يبقى مايل على مين أكتر؟ على اليمين. ليه؟ مش حضرتك قلت لنا كده ساعات البيه. لو جيت أقول لك البايرونفرايتس مع الحمل أكتر يمين ولا شمال؟ إذا خيرت بين اليمين والشمال يمين. ليه؟ عشان حضرتك محافظين السكيما. اتفقنا يا شباب؟ دايما يمين ودايما قدام. ليه طبعا شويه استثناءات؟ اكيد طبعا ليه شويه، ده كان يبقى الطب جميل قوي كده. ليه طبعا شويه استثناءات. طب يا دكتور ايه اللي دايما انا بنساه؟ الميسلينيس على فكره. المرض البشع اللي مليان دم يسار في الحوض اسمه ايه؟ ميتروز. زاد اول يومين دول. طب مين كمان زاد؟ الانفرتيليتي زادت يا دكتور، والكونترسبشن زاد ساعتك. فرتيليتي زاد بالوسائل المساعده للانجاب اي ار تي، لسه ناخدها، لسه ناخد يعني هي سيزر ريدكتف تكنيكس، ساعتها تعرف ليه الاكتوبك بيزيد. انما الكونترسبشن لا، انتوا المفروض عرفتوا ليه البي او بي بيزود؟ قلل الحركه بتاعت الانبوبه، ضيع الوقت. ليه السي او سي ما بيقولوش تاثير؟ انا بيريق ما حصلش حمل. طب الاي سي دي يا دكتور ليه بيزود؟ شال انفكشن، شال التهابات اللي بتطلع عن طريق الفتر. لو بنعمل لك علامه الكونتروفيرسي، عارف يعني ايه كونتروفيرسي؟ يعني في ناس بتقول العكس. تخيل؟ تخيل ان انا اول امبارح وانا في الراوند ناس دخلوا لي وانا في الوحده الرابعه وشرحوا لي وقالوا لي ايه؟ انا طبعا بقول لك فاكتس حقائق. مين الحمار اللي قال لك ان اللعبه بيزود الاكتوبك؟ يا سعاده البي ده بيقول الفتر بتطلع انفكشن ومش عارف ايه؟ لا يا حبيبي بتقلل. طب لو قال لك كده تقول له ايه؟ تقول له حاضر. مش تفهم حاضر؟ حاضر بايه؟ حاضر بتريح؟ طب ليه الاجابتين صح؟ ليه الاجابتين صح؟ اقول لك انا ليه الاجابتين صح؟ لان انا قلت لك المره اللي فاتت اكاد يكون في ال 14 سنه اللي انا اشتغلت فيهم لسه ولاده ما شفتش عيانه عندها اكتوبيك بريجنسي الا وعندها هيستوري بوستوب ان هي كانت مركبه اي سي دي. يا بيزود؟ حقا بيزود. طب امال اللي بيقولوا بيقلل، بيقولوا بيقلل بناء على ايه؟ لا بيقلل على احصائيات. يعني ايه احصائيات؟ اهو لو جبت 100 واحده ست ماشيه في الشارع حضرتك، ال 100 واحده ست اللي ماشيه في الشارع دول كم في الميه منهم بيبقى اكتوبك؟ 1 2 في 3. الواحد 3 مش ده اللي انا قايله؟ 1 3 من الميه اللي ماشيه في الشارع دي اخبارها ايه؟ اكتوبك. طب انا اقول لك على حاجه عندي، لو جبت حضرتك عندي 1000 واحده عندي ماشيه في الشارع، لكن ال 1000 دول مستخدمين عندي مين؟ مستخدمين عندي اي يو سي دي. عارف حضرتك نسبة الاكتوبك فيهم اخبارها ايه؟ نسبة الاكتوبك فيهم 1 في 3. ايه ده؟ معنى كده عندي ان الاكتوبك قل ولا زاد؟ قل بشكل الاحصائية، احصائيا قل. بقى 0.1 ل 0.3، عارف ليه؟ لان اللولب بيقلل ذا اوفر اول ريت اوف بريجنس، بيقلل الحمل عموما، ومن ضمن انواع الحمل بيقلل مين؟ اكتوبك. بس كل اللي جالهم اكتوبك كانوا مركبين قبل ايه؟ لولب. يا دنيل هو بيزود ولا بيقلل؟ والله حسب انت بتفكر منين؟ حسب انت داخل له منين؟ حسب انت بتتعامل مع مين؟ ناس كتير قوي ولاد حلال، والمستشفى مليانه ناس ولاد حلال، هيقول لك ايه؟ هيقول لك بيزود يا دكتور التهابات ويزود الاكتوبك، ما شفتش واحده اكتوبك الا ما كانت مركبه لولب. وناس تانيين اكل عيشهم من تركيب اللوالب، يعني ايه؟ في عيادته بيركب حوالي 10 لوالب في اليوم، تعرفين اللولب بيتكلف كام في العياده؟ حوالي 400 جنيه. يبقى كده الراجل ده تتقرع الراجل يقول لي ايه؟ يبقى طلع له كام الليله دي؟ 4 وين على ابو الدروس على وجع الدماغ 4000 جنيه في الليله قشطه. ده وحش، ده حوت بشويه ايه؟ شويه تركيب لوالب. يبقى من مصلحته انه يقول اللوالب وحشه ولا حلوه؟ حلوه جدا. من مصلحه الراجل ده انه يخش لك في الشاف ويقول بتزود ولا بتقلل؟ ويدافع عنها لغايه اخر قطره في دمه. يقول لك لا لا لا دي الحمار. طب الحمار ده انا، الحمار اللي قال لك انها بتزود. بالعكس خالص، دي مين؟ بتقلل. ويكتب فعلا كده عشان تخلص. Other say it decreases. بتزود يا دكتور الانسلنس؟ انا بقول لك وانا مقتنع بهذا الكلام. لكن Other say اللي اكل عيشهم من اللولب هيقول لك ايه؟ Other say it decreases. وبين قوسين تقول Because it decreases the overall rate of pregnancy. Because it decreases the overall rate of, لأن أنا بقلل نسبة الحمل كلها. أحصل شوية تكتبك بيبقوا قليلين. It decreases the overall rate of pregnancy. وبعدين احنا لسه هناخد لولب على فكرة ولسه نتكلم الكلام ده فين والله يا دينا. بصي حتى انا انت عارفة اللولب ده بيبقى له دراعين كده. الدراعين دول بينشقوا في الرحم وبيعوروا الرحم وبيعملوا نزيف وبتاع. عارفة اولاد الذين فكروا ان الاستام ده يحطوا فيه بروجسترون. والله لو حد هنا مخه نضيف يقول ليه بيحطوا في اللولب بروجسترون. جدع ده يا خالد عم. والله برافو عليك. قاعد متفائل بيك السنة دي. بيقول لك البروجسترون ده بيعمل ايه في الاندوميتريوم؟ اتروفي فيبطل يحصل ايه؟ بليدنج. بس البروجسترون ده يعمل لي كارثه ان هيقلل الموتيليتي بتاعت تيوب فيزود لي نسبه الكلام ده. لا انا مش شرحتوش ولا مجموعه. عندي اول مجموعه اقول هذا الكلام فيه. قصدي تقول يا دكتور لسه اللولب ده فيه عليه يا دكتور كلام. بس الكلام ده هيتضح ايه؟ مع الوقت. الكلام ده هيتضح بعد ما تيجي تتابع هذه الست وتشوف الباثولوجي اللي حصل عندها ايه؟ وتيجي تشوف يا دكتور ان الاوفري الفوليكل اللي كبرت فرقعت. طب بعد ما فرقعت يا دكتور اتكون هنا عندي مين؟ كوربس لوتيل. وده الباثولوجي اللي انا كاتبه لك تاني صفحه. لقيت الباثولوجي بتاع المنطقه دي. هشوف ايه في الاوفري؟ هشوف ايه في التيوب؟ هشوف ايه في الرحم؟ ويفرق معانا يا دكتور؟ اوبا ده اللي هيفهم لي الدرس. ماشي يا دكتور؟ فوليكل فرقعت؟ لا انا هشوف مكانها كوربس لوتيل. طب ايه الاخبار يا دكتور؟ الاوفا نطت فوق جالها سبيرم حصل فيرتلايزيشن كان عندي اي سبب من اسباب الابتر اوب رشقت من الحته دي بالذات انا حته في الانبوبه اثنس ولا الانترستيشن فورم؟ تلت البراني امبول ريبورت يا دكتور حته البرانيه شويه. لا الحته دي اخبار ايه يا دكتور؟ لا الحته دي هايبرتروفيك شويه وباسلر شويه. ليه يا دكتور هايبرتروفيك وباسلر؟ يا جماعه ده بيبي على فكره بقى الناس بتبتدي تتخيل ان الكلام ده صح. ده بيبي كامل انر سلماس وبدل في انر سلماس يبقى اكيد في اوتر سلماس يعني في عندي هنا كوريونيك فولار. يا دكتور طبعا كوريونيك فولار الله الله الله وكوريونيك فولار يا دكتور راشقه عندي في ديسيديوا طبعا ديسيديوا اللي هي المره دي بقى تبقى اسمها اندوميتريوم ولا اندوسالفنكس؟ اندوسالفنكس. وكلمه ديسيديوا دي طبعا مش صح لان الديسيديوا الصح موجوده فين؟ في اليوتر يعني دي مجازا. اما اقول لك هنا ديسيديوا دي معناها الابيثيليوم بتاع مين؟ التيوب. شايف بيبي وداخل في الديسيديوا بتاعت التيوب وعمال بيكبر هتلاقي الحته دي يا دكتور هايبرتروفيك فاسكولار شويه. تفرق معايا يا دكتور الكلمه دي؟ طبعا. رد شويه العينين اللي عايز اكتشفهم وما زالوا اندستربد. ده من احد وسائلي ان انا ادخل تحت الامبليكس ايه؟ منظار. وساعتها المنظار ده هتلاقي ايه؟ هتلاقي يا دكتور عندي عباره عن عارف خله سنان وفي اخرها زيتونه. الحته الهايبرتروفيك الفاسكولار دي اللي فيها الامبولي ريبورت هي مين؟ هو اوبا هو في عندي اكتوبك هنا افتح هنا. مش كده بقول لك الباثولوجي ده ايه؟ يعني شويه هنفهم كلمه كده يفرق معايا ازاي. طب ايه يا دكتور ويفرق معايا؟ طب تشخصه ازاي؟ يا جماعه ناسيين الطياره الهليكوبتر دي اللي كانت بتتمشى هنا. الطياره دي يا جماعه لو شافت الحمل موجود هنا بيسموه ايه؟ كونسنتريك. لو شافت الحمل موجود هنا بيسموه ايه؟ اكسنتريك. طب ايش قولك بقى ان احيانا نادره شفناه بوث كونسنتريك اند اكسنتريك اي مين ان هي مش حامل في بيبي حامل في ايه؟ توأم. هو ده ينفع يا دكتور؟ حاله نادره جدا جدا جدا. طب وهنسميها يا دكتور الحاله دي؟ هنسميها هيتيروتوبيك بريك. خد بالك ان انا ماشي سطر في سطر. يعني ايه يا دكتور هيتيروتوبيك؟ ما انت عايز تشوف الباثولوجي عندي موجود فين؟ فروم انهي فيو؟ فروم توب فيو. طب اقول لكم على الشباب بصوا هنا على الرسمه دي. بالمنظر ده الحمل عندي مين؟ كونسنتريك. وفي نفس الوقت اهو وفي نفس الوقت الحمل ده عندي مين؟ اكسنتريك. طب هنسميه ده ايه ده؟ انت ولا اكسترا؟ هسميه زي ما انا كاتبه هيتيرو. ده على ده هيتيروتوبيك بريك. عرفت الاسم ده جه منين؟ هيتيروتوبيك بريك. طب ايه الاخبار يا دكتور؟ حاله مشهوره ولا نادره؟ نادره جدا جدا جدا. في ال 28 محافظه اللي في مصر حالات نادره جدا جدا. يسيبوا كل المحافظات ويتحجزوا في مستشفى الايه؟ دمرداش. دمرداش بتاع كل شيء غريب، كل شيء نادر عشان تجي لك في الشفا زي ما حصل السنه اللي فاتت. حاله واحده بس محجوزه في المستشفى. وعايزك تكتب عليها كلمه واحده بس، هيكفيني فخر انك تبقى عارف يعني ايه تيري توبك، يعني ايه ابراهيم تيري توبك؟ هو مره مش عايز كلام كتير، كلمة سهلة مفيهاش حاجة يعني. ساعتها إيه؟ manage the ectopic as usual and continue the intrauterine premise. بس ده اللي عايزك تكتبه. صرف ازاي يا دكتور؟ manage the ectopic as usual. يعني ايه ectopic as usual؟ افتح بطنها وهي حامل، او حط منظار وهي حامل وتعامل مع هذا الاكتوبيك، افتح عليه وشيله، افتح على الانبوبه وارميها. ايه ده؟ انت عارف يا ده ان انا عمال ارمي قدام وانت مش واخد بالك؟ معنى كده ان انا ينفع افتح البطون والست حامل؟ نعم، ده انا لسه الحصه اللي فاتت عملنا سيرفلاج اسمه ايه؟ ابدومينال. انتوا استغربتوا ليه؟ وينفع يا دكتور اعمل منظار والست حامل؟ اه طبعا، ايه المشكله طالما الحمل صغير؟ طالما الحمل صغير يا دكتور. تعامل عادي، كتبت ايه اروى؟ كتبت ايه؟ manage the ectopic as usual and continue the ايه؟ the intrauterine premise. والله العظيم يا جوجو تبقى معلم لو قلت لك الدواء، قصدي العلاج الوحيد اللي ينفع يعالجه، فقست خلاص. العلاج الوحيد الاكتوبك اللي ما ينفعش تديه هنا هو الايه؟ برافو عليك، لان هيموت مين؟ مين؟ بس كلام فارغ، كلام فارغ. طب يا دكتور والبيبي ده هيفضل عايش هنا لغايه امتى؟ متهربوا يا جدعان. ما انا لسه قايل لك كبير وكبير يعيش كام اسبوع؟ 12 اسبوع. والاغلب هيفرقعوا قبل الايه؟ الاسبوع السادس. عارفين ليه هيفرقعوا يا جماعه عندي؟ لان التيوب غير مؤهله ان البيبي يفضل فيها. التيوب ليها ليميتد ايه؟ ديستانسبيلتي، مش ديستانسبل. هتفضل تكبر تكبر تكبر تكبر، وبعدين اكيد هيجي في وقت من الاوقات ايه؟ فاكبر تيوب شفناها ديستاندد واكبر حمل اكتوبك، انا عامل بنفسي على عيل 13 اسبوع. اوريك الفيديو بتاعه، الفيديو بتاعه عيل شافه بجد، رؤيه العيل كان 13 12 ماشي، لان التيوب ما تقدرش تستحمل ايه؟ اكتر من كده. لكن في الاغلب كلهم بيفرقعوا الاسبوع كام؟ ليه؟ طيب يا معلم اللي يقول لي ليه؟ عارفين ليه؟ اهو، لان هنا يا دكتور في عندك الست دي حامل في ايه؟ بيبي. البيبي الانر سلماس له اوتر سلماس. يا جماعه بالله ده عليه شويه خلايا اكوله اسمها ايه؟ تروفوبلاست. تاكل تاكل تاكل، التروفوبلاست في صحته زي ما هو، لكن الارض اللي باكل فيها الديسيدو اللي عندي دي عاديه ولا اي كلام؟ اي كلام، غير مؤهله. ده انت الديسيدو العاديه ده اهي ما كانتش بالسهل، ده احنا تعبنا قوي يا جماعه ما شرحناه. ده ربنا سبحانه وتعالى كان عامل فيها لاير تحد من دخول الكوريونيك فيلوس اكتر من كده. كان اسمها ايه دي؟ بتاعت البيانو دي، بتاع الراجل بيلعب بيانو. بخ، ايوه يا عم بخ، لازم اقول بيانو عشان اقول اللي بيقرا من نوته كمان عشان نقول اسمه ايه؟ يعني النيل عليا. نوته بخ، نوته بخ، يا نهار اسود. هل انت عندك يا دكتور هنا نوته بخ؟ لا طبعا. هل عندك ديسيديو كويسه؟ لا بور طبعا. وايه اللي يحصل يا دكتور؟ يفضل البيبي يرقد يرقد يرقد يرقد في التروفوبلاست، والله العظيم جدع موت لغايه ما يقول، لغايه ما يضرب عندي في كام اتجاه من الاربع اتجاهات اصليه؟ يا لفوق يا لتحت، اوعى من هنا. ولعلمك لعلمك يبقى ناصح جدا اللي يركز مع الباثولوجي ده، ده يترجم دلوقتي حالا لكلام من بق العيانه تسمعه كسيمتوم. اقول لك ازاي؟ فاكر الواد محمود دفعتي اللي اتجوز البنت بطه دي اللي انا كنت بحبها وربنا انتقم منه وجالها الاكتوبيك وماتت؟ ايه اللي حصل يا دكتور؟ انا كان ينفع شخص الاكتوبيك جواها لو انا بفهم كويس. ليه؟ ان البنت دي قبل ما الاكتوبيك يفرقع باربع ايام بتقول لمحمود ايه؟ بتقول لمحمود وصف كان البيبي موجود في التيوب وعامل ديستنشن. عارف البيبي بيبقى موجود في التيوب بيعمل ديستنشن؟ بيبقى عامل بين، بيسموه ايه البين ده؟ دال ايكينج بين. دال ايكينج، في حاجه هنا؟ قال لا، دال ايكينج بين. لكن التيوب دي لكل فعل رد فعل، عامله زي الاستك تشده ايه؟ يلسعني. عارف بعديها بيومين ابتدت تقول له البين الكاركتر بتاعته اتغيرت، ابتدت تبقى ايه؟ كوليكي، ابتدت تبقى كوليكي. عارف وانا عمال اضغط كده على البيبي؟ البيبي عمال كمان يرشق يرشق يرشق ويخش، والله العظيم جاي يقول لي بقى النوع الثالث والاخير من البين اسمه ايه؟ ستيب، لا ستابنج بين، شارب ستابنج بانتريتنج بين. يا جماعه هي الانبوبه بتوجع؟ هي البسره بتوجع؟ طب هو المخ بيوجع؟ انا ينفع اعمل عمليه على المخ والواحد صح طالما ما جيش ناحيه المنين؟ وكمان البسره ما بتوجعش طالما ما جيش ناحيه البين؟ بريتونين. ان انا تخلي بيبي ينخور كده ويقطع كده يا دكتور، ده يسميه شارب ستابنج بنتريتنج بين، يعني في واحد بيداب المطوه. الله، وفعلا دي اللي هتلاقوها كلينيكال بيكشر بتاعتي، دي اللي هتلاقوها البين بتاعتي. الاول سمع معايا محمد، الاول هيبقى اسمها ايه؟ دال ايجنج، ده نادر اندستنشن. بعد كده هيبقى اسمها ايه؟ كوليك. بعدين يا دكتور وهي بتخرم، ليه بتخرم يا دكتور؟ انفيزيف باور اوف تروفوبلاست، والديسيدو ولا عندي جود ولا بور؟ بور اي كلام ما فيهاش اي حاجه يعني يعني يعني يعني تعبان عشان كده ايه هتتخرب. بس اقول لك بقى على حاجه في نفس الوقت ان خلصت ماشي في نفس الوقت يا دكتور ان البيبي ده حضرتك عندي اللي موجود كلورك بلاي بتاعته موجوده الله العظيم جاي يقول لي طلع هرمون اسمه ايه؟ هايل. وهذا الهرمون يخلي الكوربس ليتيوم تعيش ولا تموت؟ تعيش. فالكوربس ليتيوم هتروح مطلع هرمون اسمه ايه؟ ايسوبريستيرون. برافو. فالايسوبريستيرون هيعملوا ايه بقى في اليوترس؟ هيكبروه شويه هرمونات هتكبر هتلاقي اليوترس شويه بقى ايه؟ سيمتريك اللارج عشان اغيظك اكتر واكتر عشان اما مرات محمود تجي لي فاطمه وهي حامل في اكتوبيك بريجنسي واجي افحصها انت مغيباك الدوره بلد ايه؟ اسبوعين. بسم الله ما شاء الله ده الحمل زي الفل لان هلاقي الرحم عندها صغير ولا كبير؟ كبير. هتخم هفتكر ان جواه مين؟ بيبي. ده هو بس كبير بسبب الهرمونات اللي طالعه منين؟ من الكورفس لوتيوم بسبب الاستروجين والبروجسترون اللي طالعين من عندي اللي عاملين عندي سيمتريكال انلارجمنت اوف ذا ايه؟ ذا يوترس. صراحه الخامه اللي موجود وهذا الايسوبريستيرون يشتغلوا على الاندوميتريوم ده ويحولوه الى دي ايه؟ ديسيديوا. شوف الهبل اللي انا كاتبه لك كاتب لك ايه؟ ذير از ديسيديوا بس ذير از نو بلاي لان البيبي ده ايه؟ بره. تخيل ان هم زمان كانوا بيعتمدوا على الحته دي يا حسين في تشخيص الاكتوبك. تخيل كانوا بيشخصوا الاكتوبك ازاي؟ باي دي ان سي. ولو لقوا ديسيديوا وزود بلاي يبقى اكيد العيانه دي ايه؟ اكتوبك. كانوا بيشخصوها كده درجه ده من الانستجيشن بتاعنا. طب ولو يا دكتور كانت عندي حضرتك حامل انترا يوتراين كنت الاقي ديسيديوا وي ايه؟ وبلاي. بس اقول لها انا اسف علشان اشخص ايه؟ سقطتك. طب وانت سقطتني يا دكتور عشان اشكك فيك. طب والحمل الجاي يا دكتور لو انا حملت هتشخص ازاي برضو؟ لا ما انا هفضل اشكك فيكي طول عمري وكل مره هتجيلي هفضل اعمل ايه؟ اكحتك لغايه اما مره تعقلي وتروح تتابع مع دكتور تاني غيري. شفت التخلف بتاع زمان؟ مش التخلف؟ والله العظيم تلاقي الكلام ده موجود في الانفستيجيشن بس اخر حاجه في الانفستيجيشن. بص كده يا محمد اخر حاجه في تحت خالص وتلاقيني ايه؟ شاطب عليها كمان. شاطب عليها كمان. ايه معدان الثقه دي يا جماعه؟ طالما بقول لكم انه مكتوب في الانفستيجيشن مشطوب عليها خلاص بقى ارجع لنا من المكان ارجع لنا من المكان. ايه معدان الثقه؟ هتلاقي يا دكتور ايه؟ ديسيديو وزود ايه؟ ديسيديو عندي حضرتك وزود باللاي بسبب هرمون اسمه ايه وايه؟ حظنا بتاع واحده يا سي اسمها اريا ستيلا دكتوره بتاعت نسا في الارجنتين. قالت لك يا دكتور اكتشفت رياكشن هنا اسمها اريا ستيلا رياكشن. دكتور يعني ايه اريا ستيلا رياكشن؟ استروجين بيعمل شويه بروليفيك تشينجز. بروجسترون بيعمل عندي شويه سكريتوري تشينجز. ديسيديوا يعني لا يا جماعه مش ديسيديوا يا جماعه علشان اللي جوه ده اسميه ديسيديوا لازم يكون في ايه جوه الرحم؟ حمل. امال اريا ستيلا دي قالت ايه؟ قالت شويه الايسون بروجسترون طلعوا من الكوربس ليتيوم دول اعملوا لي شويه بروليفتيف وسكريتوري تشينجز في الرحم ومن غير اللائق ان انا اسميها ايه؟ ديسيديوا لان الديسيديوا محتاجه ان يكون عندي مين؟ بيبي. قالت له امال هسميها ايه؟ سودو ديسيديو. كتبته جنبيها الاريا ستيلا رياكشن اسمها ايه؟ سودو ديسيديو. ودي كانت اهميتها ايه يا دكتور؟ كانت اهميتها زمان ايام الجاهليه الاولى. عارفين يا جماعه كانوا بيشخصوا الاكتوبك ازاي؟ انتوا لسه ما عارفين بالدي ان سي. ساعتها اريا ستيلا دي قالت لهم كلمه وحشه جدا، قالت لهم ايه؟ باذن الله لو دي اكتوبك هتلاقوا الاريا ستيلا رياكشن اللي اتسمت على اسمي موجوده في 100% من حالات الاكتوبك بريجنسي. الكلام ده طلع كله غلط. زي ما مكتوب عندك فوجئنا ان الاريا ستيلا رياكشن موجوده في كل الحالات ولا 10 ل 15%؟ 10 يبقى ملهاش معنى. فوجئنا يا دكتور عندي ان هي حضرتك موجوده في الاكتوبك بس؟ لا، فوجئنا ان الستات اللي بتاخد سي و سي بره عندهم اريا ستيلا رياكشن. ليه؟ عشان عندهم ايه وايه؟ شوف الشوك. فوجئنا ان الستات اللي عندهم اندوميتريوزس ان برضه عندهم حضرتك مين؟ اريا ستيلا رياكشن، لان الاندوميتريوزس برضه عندهم مين؟ استروجين عادي. فوجئنا ايفن النورمال بريجننت فيميل لو واحده حامل عادي جدا انترا يوتراين وكحتت لاي سبب والاخر بتاع الهيستولوجي يقول لك انا شايف شويه بروليفتيف شينجز وسكريتوري شينجز نفس الهيستولوجي اللي وصفته من 40 سنه اريا ستيلا رياكشن. واللي من 40 سنه قالت ده بيطلع 100% وده باثوجنومون. يعني ايه باثوجنومونك؟ لو شفته يبقى دي شور ايه؟ اكتبه. الكلام ده طلع صح ولا طلع فاكس؟ اي كلام موجود في كام في الميه؟ 10 15 هو باثوجنومونك ولا ليه ديفرنشال دايجنوزيس؟ الكلام ده يا دكتور له اهميه خالص، اهميته بس علشان تتلخبط، اهميته بس عشان الام سي كيو، اهميته بس علشان ما تشوف الكوربس ليوتيم دي. عامل لي يا دكتور شويه تخانه في الاندوميتريوم، سمينا التخانه دي ايه يا دكتور؟ اريا ستيلر اكشن اللي اسمها سودو ايه؟ لكن اقطع دراع من هنا ان كلكم كنتوا فاكرينه انترا يوتراين ايه؟ صح؟ خميته ولا ما تخمتوش؟ خميته، ما هي دي الخمه، ده مش بيبي، ده يا دكتور ايه؟ دي الاريا ستيلر اكشن بتاعت الايسوبريستروم طعم الكوربس ليوتيم. أهمية يا دكتور الكلام ده إيه؟ أهميته بس في الأمس كيوب. يلا رد عليا، رد عليا مراد، رد عليا. اكتب بريجنس the following statements are true except قول لي مين true or false. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. It means pregnancy outside the uterus. False. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. It occurs in about 7-8% in the community. False. Its incidence is increased by COC. False. False. It is usually in the right side. True. Gonorrhea is responsible for most of its cases. False. Chlamydia is responsible for 50% of cases. True. Area stellar reaction is present in 10-15% of cases. True. Area stellar reaction is pathognomonic for ectopic pregnancy. False. That's. كل الكلام ده بيترجم لمين؟ لنمر. واكيد اكيد كل الديفرنشال دياجنوز طالما انا ما قلتلكش اكتب ورايا، اكيد كل حاجه انا قايلها دي مكتوبه فين؟ هتلاقيها موجوده في الاندوميتروز تحت عنوان صفحه كده اسمها ايه؟ اريا ستيلر اكشن بكل حكايتها واللي لول عليها. فالصحيح يا جماعه قبل ما اقول لكم اللي هيحصل، لقيت في حاله غريبه جدا قبل ما نسيب الباثولوجي ده، لقيت يا دكتور لقيت اللي نبهني الموضوع ده واد بيقولوا لكم حاجات في الراوندات غريبه جدا جدا. بقول لك جم بصوا عندي فوجئوا ان لقوا عندي اكتوبك بريجنسي زي ما مرسوم عندك على الناحيه اليمين، لكن الكوربس ليوتيم لقوه على الناحيه اليمين الشمال. حد عنده تفسير؟ مين اللي سالني كده بره؟ قال لي وحده، قال في الاولى، الوحده الاولى. ايه التفسير عندي؟ ايه؟ لا لا لا مش كتير توبك خالص. ان لقينا اكتوبك بريجنسي في ناحيه وفي دليل على التبويض في ناحيه ثانيه، ايه الدليل على التبويض ده؟ كوربس ليوتيم. على فكره ما بيبقاش ليها غير حل واحد بس. ايه هي؟ ان يا دكتور هذه البويضه برافو عليك، برافو عليك. طب ما انتوا روشين اهو يا جماعه وتقدروا تكتشفوا يعني ايه عندي اكسترنال مايجريشن. هايل. طب ما انتوا روشين اهو يا جماعه وتقدروا تفتكسوا حاجه بدماغكم اسمها انترنال مايجريشن. يعني ايه يا دكتور انترنال مايجريشن؟ حصل هجره بس منين؟ من جوه. طب اكسترنال حصل هجره لكن منين؟ من بره. وشوف الايام عند اللي ضهر ادي وانا بهاجر بره، واحد اثنين ثلاثة بويضة صايعة، اربعة خمسة ستة، اوب جه اليوم السابع ورشقت فين؟ في الانبوب. ما انتوا بتفوتوا كلام يا جماعة، دي كانت متاخدة عند الحصة اللي فاتت بالليل صح؟ مكتوبة امبارح في الصفحة اللي فاتت تحت، تحت خالص. قصة عليكم، قصة عليكم يا جماعة. وانا لازم اقول كل كلمة؟ طب وانا لما قلتش كلمه ليه ما بتسالونيش فيها؟ حد قرا الاكسترنال ترمجريشن؟ بس ما بنقراش ما بنذاكرش. بس انا كده بس كنت عايز اطمن بس الحمد لله ان انا حذرت من اللي يذاكر دلوقتي. اياكم حد يذاكر دلوقتي والله العظيم بتكلم كده. لان كل واحد فيكم له حيل. لو شديت حيلك دلوقتي يتقطع. حيلك على قدك. ماشي؟ حد يذاكر دلوقتي. عرفت الظاهره اللي اسمها اكسترنال ترمجريشن؟ عارفين بقى ان السؤال في اخر السنه بيقولوه بالعكس؟ فيبي ايه دليلك يا فيبي ان في عندي حاجه اسمها اكسترنال ترمجريشن؟ سعاده البيت لان حصل عندي حمل على ناحيه وان الكوربس ليوتيم على مين؟ على الناحيه الثانيه. اسال لي سيف ايه دليلك على حاجه اسمها اكسترنال ترمجريشن؟ ان حصل عندي على ناحيه. اوبا اوبا. طب انا عايز اسالك سؤال يا دكتور مهم جدا. هل يا دكتور البيبي ده هيكمل عندي اللي موجود في الانبوبه ولا هيفرقع؟ هيفرقع. هيفرقع عندي حضرتك في اغلب الحالات بنسبه كام؟ 98%. اذا يبقى انا كده عندي كام مصير؟ عدد اثنين مصير. نمره واحد انك تبقى undisturbed. نمره اثنين يا دكتور انك تبقى disturbed. يعني ايه يا دكتور disturbed؟ يعني تفرقع. تفرقع فين يا دكتور؟ اهو زي ما احنا قلنا يا تفرقع لفوق فرق كافيتي يتفرقع لتحت في انهي ليجمنت؟ برود ليجمنت. يتفرقع عندي وتطلع بره وتنزل من ايه؟ من فين يا اخر حاجه؟ لا امنعها دلوقتي خالص رغم انك هتغلط فيها بعد شويه. انا عارف ان بقول ايه او انك تغلط فيها بعد شويه. طب ايه يا دكتور نسمي ايه رايك اما نسمي الرعشرات دول نقسمهم نوعين اللي يفرقع فوق او تحت اسميه ايه؟ اكسترا تيوبال رابشر. واللي يفرقع جوه الانبوبه يعني الانبوبه تبقى سليمه اسميها ايه؟ انترا تيوبال رابشر. اه والله يا دكتور ده كلام لوجيك جدا جدا. طيب تعالى يا دكتور اعرف ايه المصير بتاع هذه العيانه لو فرقعت. تعالى نمسك واحد كده ونمخمخ، سيبك من الورق خالص، خليك معايا. يبقى اللي فرقعت فوق او تحت سميتها اكسترا تيوبال. اللي فرقعت لكن الانبوبه سليمه، فرقعت جوه الانبوبه سميتها انترا تيوبال. لو انا فرقعت يا دكتور بره، تعال ناخد هذا المثال. ايه المنتج اللي هيحصل عندي اما البيبي يفضل يقرقد يقرقد يقرقد في الكوريونيك اللايف بتاعته عندي ويفضل يطلع يطلع يطلع لفوق؟ والله انا رايي ان في عندي عدد اثنين منتج. المنتج الاول انه هيظهر لي ايه في البريتونيال كافيتي؟ بيبي. والمنتج والبيبي ده هيعيش ولا هيموت؟ هيموت طبعا، هيموت في البلاد سبلاي بتاعه. والمنتج الثاني اللي هينزل عليا شويه ايه؟ بلاد. ليه يا دكتور؟ ان اكيد وانت بتقرقط ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ شويه بلاد فاسلز بيتقطعوا. وفعلا ده اللي بيحصل يا جماعه. تخيل كده وعيش الموقف معايا، فاجر ان البتاع ده فرقع كده لفوق. ايه اللي حصل يا دكتور؟ نزل عندي شويه دم، وده اللي بيحصل يا جماعه. في اغلب الحالات من رحمه ربنا وعاء دم واحد بس ولا اتنين، حاجه بسيطه حاجه بسيطه يعني باذن الله، هو اللي ايه؟ هو اللي بيفرقع. فبينتج عني شويه ايه؟ شويه دم. كتير ولا قليل؟ قليل. شويه دم كده حوالين حوالين التيوب. على فكره بالمناسبه بيسموه صاحب لما انسى بيري تيوبال كيماتوم. ايه المشكله يعني؟ شويه دم حوالين ايه؟ شويه عندي الانبوبه. ده بيحصل بجد يا دكتور؟ اه. وده من رحمه ربنا، ده معظم الحالات كده. ربنا ما يجيبش الحالات شديده، هما اللي يجيب الحالات ايه يا دكتور؟ بسيطه. وشويه دم بساط كده يبقى اسمهم ايه؟ بيري تيوبال هيماتوم. ويا دكتور ساعتها العينه دي تجي لك بقى شوط كولابس، تيجي لي شوط شويه دم، امال تجي لي ايه جدع لما تقول؟ مدوخه شويه. تيجي كده تلاقيها واقفه تلاقي ايه؟ في حاجه جواها الهيماتوكريت والهيموجلوبين بيرسنت قال له عارف انا ازاي افقس المدوخ عندي؟ تعالي كده ثانيه واحده. هاي راح توقع تاني. احنا بنفقسهم بالطريقه دي، نيمها كده على السرير وانت بتفحصها، قول لها تعالي كده يا ماما هم كده سلمي عليا. تيجي تقوم يا دكتور تلاقي عينيها كان بيسموها بلاك اوت، تلاقي الدنيا راحت منها وتلاقي ايه؟ اللي بتحصل لك كتير لما بتبقى صاحي من النوم فجاه كده وانت تعبان وبتاع دي، تلاقي نفسك ايه؟ بتقع تاني. ده دليل على ان الست دي شد ولا مدروخه؟ لا مدروخه. بس عايز اعرف حاجه يا دكتور، طب افرض عندي ان مش بلاد فاسل واحده اللي اتقطع، افرض عندي يا دكتور والبيبي طالع لفوق ان كذا بلاد فاسل عندي اتقطع. اه ومال ومال، خلينا ماشيين يعني ونعيش اللحظه. الهيموريج ده يا دكتور هيبقى قليل ولا كتير؟ كتير كتير. انت عارف كده انا عمال بخليه يملى الايه كافيتي؟ يملى البريتونيل كاف. عارفين النزيف الشديد ده بسميه ايه؟ جنرالايزد انترا بريتونيل هيموريج. هيموريج يا دكتور واخد عند البطن كلها. لا لا بجد يا شباب، اكيد متهيألي هي دي العيانه اللي بتتشخص بان هي كلينيكال بتبقى ايه؟ شرط. هي دي العيانه اللي بتبقى ايه؟ شرط. قصدك تقول يا دكتور محمد ايه؟ قصدي اقول حاجه مهمه جدا، انا لا يفرق معايا الفرقعه حصلت لفوق، يفرق معايا الفرقعه حصلت تحت، يفرق معايا الفرقعه اللي فرقت جنب، يفرق معايا حاجه واحده بس، ايه هي؟ كميه الايه؟ كميه الدم اللي طلعت. This is the clinical sense. انا مال اهل انا ومال الباثولوجي والفرقعه، انا يعني هيفرق معايا في التشخيص وانا بعمل كده ما اعرفش احط ايديا، هو يا ترى البيبي ده فرقع لفوق ولا فرقع لتحت؟ انا يفرق معايا اذا كانت العيانه مدروخه ولا مين؟ ولا شرط؟ انت كده مدروخه، مدروخه ولا ايه؟ ولا شرط؟ المدروخه هرجع شويه دم بسيط اسمه توم. انا الشرط ده دم كتير اسمه؟ طب في حاجه ثالثه يا دكتور بتحصل؟ اه بس حاجه نادره، حاجه غريبه قوي يا جماعه، عارفين اللي بيحصل؟ ان يا دكتور والبيبي ده بيفرقع وعاء دمه يا دكتور بيفرقع ايه؟ بيفرقع كده بيقول لك زي الحنفيه يا دكتور اللي بتنقط. يعني ايه يا دكتور؟ حته بين كده يفرقع فرقعه بسيط قوي، بحيث كل ساعتين ينزل نقطه دم. كل ساعتين ينزل نقطة دم. والله العظيم جدع فيكم موت اللي يقول لي كل الدم ده هيتجمع فين؟ هايل. اللي نطق ده برافو عليه. ليه قال في الدوجلاس باوش؟ عشان ذا موست ايه؟ ذا موست ديبندنت بارت. ذا موست ديبندنت بارت. وفعلا يا جماعه ايه اللي هيحصل يا دكتور؟ تلاقي كل الدم ده عمال يجمع يجمع يجمع. عارفين ده اسميه ايه؟ سميه بلفيك هيماتوما. هيماتوما، فاكر كان في حاجه مجمعه هنا قبل كده وسميناها بلفيك حاجه؟ بلفيك ايه؟ ابسس. برافو عليك. اي حاجه انت فهمت حاجه؟ اي حاجه بتتجمع في الحوض مش فاضل عندي غير المكان ده. يعني مش فاضل غير المكان ده؟ فلو بصيت على الحوض هتلاقي في اورجن واكل تلته قداماني اسمه مين؟ وأورجن واخد النص بتاعه اسمه ايه؟ جينيتال سيست. والريكتم بس موجود تحته وايه؟ ورا. ايه الحته الوحيده اللي فاضله في الحوض؟ دوجلاس فانش. لو اتملت بص اسميها بلفيك ابس، لو اتملت دم اسميها بلفيك هيماتوما، او ساعات بيسموها بلفيك هيماتوسيل. يعني ايه يا دكتور بلفيك عندي هيماتوسيل؟ سيل يعني عارفين يعني ايه هيدروسيل؟ باريكوسيل. سيل يعني ايه؟ يعني كيس. كيس كيس. انا اكيد الست دي احس كيس لو حطيت صباعي في ارهي فورنكس. ايوه الحقيقه عندي هيماتوما في ايه؟ في الدوجلاس بارش. وده يا دكتور ناتج عن نزيف بسيط ولا نزيف شديد؟ لا ناتج عن ايه؟ تنقيط. تنقيط يا دكتور، تنقيط تنقيط. ايه يا دكتور؟ ناتج عن النزيف عندي بشكل ايه؟ كرونيك. ناتج عن النزيف بشكل ايه؟ مزمن كرونيك. طب والله العظيم جاي اقول البيريتيوب الهيماتوما بتبقى جامده الوخت، جنرال سبيريتيوب هيموريج بتبقى جايه الشغل. امال دي تبقى جايه فين؟ انيميا. جاي على الاقل انيميا، ده تفكير حلو، عاجبني اقول الاقل انيميا، ده ممكن انيميا وممكن جوندس كمان، ليه؟ هيمولز بيحصل، لكن دي هتجيلك وتقول لك يا دكتور بقالي اسبوع مش عارف اخش الحمام، ليه؟ بشر على مين؟ على الريكتم، بيسموها ديسكيزيا، بينفول ديفيكيشن. لا لا بص معايا، او ممكن تيجي تقول لك يا دكتور انا طب وايه اللي جابك لما طالما بقالك اسبوع؟ اقول انا قادر استحمل الحمام، لكن بقالي ثلاث ايام مفيش علاقه مع الزوج. ديسبارونيا، وجع اثناء انتركورس، ليه؟ بريشر على مين؟ على فاجينا. من امبارح الفجر يا دكتور عمال اخش الحمام مليون فريكونسي، لان الهيماتوما ضغطت على السيرفيس ده بتتصدر على مين؟ على البلادر. طب حد يقدر بقى يقول لي العيانه نمره ثلاثه دي جايه مانيفستيشنز، اسمها ايه مانيفستيشن؟ بريشر مانيفستيشن. ايه ده ايه ده ايه ده؟ معنى كده ان انا عندي كام كلينيكال بيكشر اخذتهم لغايه دلوقتي؟ ثلاثه ايه؟ اربعه. اول كلينيكال بيكشر ان هي تبقى ان ديستربت، ادي واحد. ولو يا دكتور ديستربت والدم اللي نزل بسيط بتبقى العيانه شد ولا مدروخه؟ نتيجه لشويه بيريتيوبال ايه؟ هيماتوب. وساعتها بسميها سب اكيوت ديستربت اكتوبيك. يعني ايه يا دكتور سب اكيوت؟ اصل الاكيوت معناه ايه؟ شديد، والسب اكيوت يبقى ايه؟ بسيط. ادي ثاني كلينيكال بيكشر. طب وافرض العيانه جت بجنرالايز انترابريتونيال هيموريدج وجايه شورت بجد، اكيد بقى دي اللي هسميها ايه؟ اكيوت ديستربت اكتوبيك يرحمكم الله. طب يا دكتور والعيانه اللي عندها بيلفيك هيماتوسيل واللي جايه ببريشر مانيفستيشن، الله العظيم حد بقى يديني اسم. اكيد دي بقى اللي هسميها اللي بتنقط زي الحنفيه كرونيكالي ديستربت اكتوبيك. الله، يبقى عندي دلوقتي كام كلينيكال بيكشر موجوده؟ يا جماعه اثنين كلينيكال بيكشر، يا ار ديستربت يا ديستربت. ايه ده؟ يبقى عندي كام كلينيكال؟ لا بجد اخر مره اعرف اخر مره. يبقى عندي كام كلينيكال بيكشر؟ خمسه. نمره واحد اندستربت، نمره اثنين لو دم بسيط وعمل فري تيوبال هيماتوما، دم شديد وعمل جنرال سبريتين هيمرش اكيوت ديستربت، دم مزمن. وانتم نسيتوا نمره خمسه المنتج الثاني البيبي، ان هو بيموت لكن احيانا نادره جدا جدا يعيش. البريتنيال كافيتي يبقى اسمه ايه؟ بريجنسي. ابدومنال بريجنسي. يبقى اسمه يا دكتور بالتحديد سكندري ابدومينال بريجننسي. ليه سكندري؟ لانه برايمري اللي كان فين؟ فالوبيان تيوب. بتشوفوها دي يا دكتور؟ اه بس نادره جدا جدا جدا. شفتها بنت واحده 14 سنه لسه ولاده، بنت كانت في سنه ثالثه حقوق صحفيه، جت حضرتك بتشتغل في الاهرام، كانت بتتابع مع المستشفى حضرتك الحمل، ولا اكتشفنا ان الحمل ده حضرتك عندي از ابدومينال ولا اي حاجه، لان ليه موجود مال البق ست تخان عمال بعمل كده عندي، بحط ايديا بيبي عادي، عمال بعمل عندي الترا ساوند بيبي عادي. والعلم طب في الاخر دي تولد فاجينا ولا سيزاريان؟ ما اسمهاش سيزاريان لان انا ما بفتحش اليوترس، لان البيبي موجود فين؟ في الابدومين. امال يبقى اسمها ايه؟ لابروتومي. ده انا هبهدلكوا السنه دي، ده انا هنفخه السنه دي. يا اصحى يا من انك لو لابارات. استنى طب استنى، حلوه اللي جايه دي يا ابراهيم، ابراهام ركز معايا. طب لو عملت عندي لابارتومي هلاقي بيبي وحواليه الامنيوتك ايه؟ هلاقي امنيوتك سفلي. انت فاكر الموضوع كله؟ لا في مفيش ليه؟ هو هو الامنيوتكس ده تبع اليوترس ولا تبع البيبي؟ تبع البيبي. فاكرين لما كان بيطلع منه قوسين كيس قدام في بطنه اسمه يوك ساك وبيختفي؟ طب والباك باك؟ امنيوتك ساك طالع من الاندوديرم ولا الاكتوديرم؟ طالع منين؟ يبقى تبع مين؟ تبع البيبي. افضل اشتغلكم كده لغايه امتى؟ ما تصحى يا بشر. لكن اقول لك على حاجه، طب انت لو فهمتني بقى برافو عليك يا عندي يا ليلى. لو قلت لي لو حصل نفس الفيلم ده تحت، هنزل تحت فين؟ هايل. طب ايه المنتجين اللي عندي؟ طب تقدري تقولي لي ايه المصير من غير ما تقري الورق؟ لو البيبي ده عايش هسميه ايه؟ برود ليجامنتري بريجنسي. ولو الدم اللي نزل ده تحوش هسميه برضه برود ليجامنتري ايه؟ هيماتوما. اقلب كلام، اقلب الموضوع مش تقلب الصح، كلام فارغ. طب شوف عندي اخر مصير اهو يا دكتور. ايه يا دكتور اخر مصير؟ ان ايه اللي حصل؟ لا دي روشه جدا. فرقعت اكسترا تيوبال ولا انترا تيوبال؟ شوف انا بشرح، حاول تفتكر الكلام ده اتقال فينا قبل كده. اتاري ده بيبي انر سيل ماس، واي انر سيل ماس له مين؟ اي كوريونيك ايه؟ بالله شويه مسامير، والمسامير دي راشقه فين؟ ديسيديوا. بس هل التيوب الديسيديوا بتاعتها عاديه ولا بور؟ اي كلام، غير مؤهله لهنا. هتفاجئ حضرتك انه مسمار ورا الثاني هيثبت ولا يفك؟ يفك ويسيب وراه نقطة دم، يفك ويسيب وراه، يفك ويسيب، يفك ويسيب نقطة دم، نقطة دم، نقطة دم، نقطة. البيبي ده عاش ولا مات؟ لأن مش جاي له إيه؟ لا سبلاي من أي حد، هيبقى عبارة عن حتة لحمة ميتة وحواليها شوية دم. الكلام ده اتسمع فين قبل كده؟ مسدق برش، يا ريت الكلام ده مسدق برش، وعارفين كنا بنسميه إيه؟ بلادي إيه؟ بلادي مول، حتة لحمة ميتة حواليها شوية إيه؟ ده بلادي مول. هو زي الايه اللي كان هنا؟ زي الميز ده ابورت. بس عفوا يا جماعه، عشان افرقه بينه وبين البلادي مول ده هديله اسم مميز، هسميه ايه؟ مول. شوف المول عشان يبقى بتاع الاكتوبك، يعني شويه دم هنا وخلاص. الدم اللي في الانبوبه بيسموه ايه بالمناسبه؟ هيماتو ايه؟ هيماتو سالكس. ولا حاجه، ده الجسم بعد شويه يمتص ويحصل ابزوربشن. ده يا ريت ده يحصل ابزوربشن، كانك يا ابو زيت ما غزيت والانبوبه تسلك تاني. او لا برافو عليك، او ساعات ممكن يحصل هيلينج باي فايبروز وتبقى كاس والانبوبه دي. طب اكتب خلاص، طالما كتبت ابراهيم خد السهمين دول، خد كده جنب كلمه هيماتو سالتكس سهمين، وسهم اولاني كومبليت ابزوربشن، والسهم الثاني هتكتب في ايه؟ هيلينج باي فايبروز. برافو عليك، برافو عليك. كومبليت ابزوربشن او السهم الثاني هيلينج باي ايه؟ هيلينج عندي باي فايبروز، هيلينج باي فايبروز. طيب هيلينج باي فايبروز. طب بص معايا هنا واسمع الجايه دي وشوف كده الحته دي اتاخدت فين. بص او احيانا في مسمار يفك جامد، فانتوا بعاني من شويه دم كتير شويه جوه الانبوبه. الدم ده مليان ماده، حد عارف الماده دي اسمها ايه؟ بس جلان الاف والف. الماده دي هتعمل ايه في الانبوبه؟ هتثير الكونتراكشن، فساعتها البيبي اللي موجود هنا هيقع منين؟ من الفيمبريا. من فين هيسقط؟ منين؟ من الفيمبريا. جدع بجد بيقول لي شبه ايه يا خدناه قبل كده؟ شبه الانفيتبل ابورشن، شبه الابورشن، شبه الست اللي بتسقط، انفيتبل ابورشن. دم زاد عمل اريتيشن حصل كده وقع. بس علشان افرق ما بينه وما بين الانفيتبل ابورشن العادي اللي انت عفوا هسميه ايه برضه المره دي؟ تيوبال ابورشن، تيوبال ابورشن. شايف؟ والنصح قوي يقول لي الحته الاخيره دي، يلا يا جماعه ولو حصل ان البتاع ده سقط من الفيمبريا، ايه المنتجين الاثنين اللي طلعوا لي؟ يا بيبي يا ايه؟ يا دم. هايل. طب قولوا لي يا جماعه البيبي ده هيموت ولا هيعيش؟ هيموت في الاغلب، لكن احيانا نادره جدا. حصلت مره في ال 14 سنه اللي فاتوا، كانت محاميه في ثالثه حقوق حضرتك، ايه اللي حصل لها؟ عاش، ويسميناه ايه؟ سكندري ابدومنال بريمنسي. طب عارفين الدم اللي نازل ده؟ ساعات بيقطع بلاد بس اللي عند بسيط، ساعتها الست دي تبقى شرب ولا مدروخه؟ وساعتها يحصل لي شويه دم اسمه ايه؟ فين تيوبال هيماتوم، وساعتها بنسمي الحاله دي ايه؟ سبب اكيوت ديستورب. انا عارف لو دم كتير اتقطع بلاد فاسل ده الدم بيبقى فظيع جدا، ويسموه ايه؟ جنرال سوبرتونيل هيموريش، وتبقى العينه جايه بجد ايه؟ شرب. وساعتها عندي يبقى العينه دي اسمها ايه؟ اكيوت ديستورب. لكن احيانا عندي الدم وهو نازل بينزل زي مين؟ زي الحنفيه. تخيل يا جماعه هيتجمع في حته اسمها ايه؟ دوكلاس باوش. عايزين دي الموست ايه؟ وساعتها هتيجي بايه مانيفستيشن؟ براشر. وساعتها بسميها ايه؟ اكتوبيك كرونيك ديستورب. فهمت حاجه؟ اقول لك انت فهمت ايه؟ ان تفرق معايا ايه اللي حصل؟ انما اللي يفرق معايا كميه الايه؟ كميه الدم. يفرق معايا اللي حصل. انتوا فهمتوا الحبكه الدراميه الاخيره دي؟ يبقى عندي كده كام كلينيكال بيكتشر؟ خمسه، 10، 5 مكرر، برافو عليك، 15. ومن كل حته يفرقع هيعمل لي نفس المنتجات. دمه ايه؟ دمه بيت بقى عندي في الاكل كليك بريشر 5. ايه اللي بيصح؟ مين اصعب مين؟ undisturbed. اكتب جنب undisturbed اكتب الاصعب. كم في المية undisturbed للاسف؟ 2%. يا ريت يا جماعة ال 2% دي على ايديكوا ان تزيد. I hope لو احنا بنحب ربنا يعني. انما الاصعب اصعب في التشخيص. انما دكتور للاسف اللي بيجي عندي معظمه بيبقى ايه؟ subacutely disturbed. عارف بنسبة كام؟ 60%. ربك رحيم بعباده. يجيب لك الاكتر الشديد ولا البسيط؟ بسيط. 60% subacute disturbed. اكتب جنبيها 60%، اكتب جنبيها علامتين صح معناها ان هي الموست ايه؟ كومن كلينيكال بيكشر. واكتب جنبيها مدروخه. امال مين اللي شوكت؟ ايه اللي بيستبحر؟ واكتب جنب الاكيوت ديستربت 40%. واكتب جنبيها العيانه ايه؟ شوكت. للاسف ايه؟ شوكت. شايف 60 و40% 100%، ما بقالناش تقريبا حاجه ايه؟ undisturbed. للأسف 2%. رقم ده يذكر. طيب امال البلفيك هيماتوسيل الكرونيكلي ديستربت اكتوبر هتكتب جنبيها بتتفقس ازاي؟ المدروخه ولا شوكت؟ اكتب جنبيها براشر مانيفستيشن. امال يا دكتور اخر حاجه خالص اللي هي الادفانسد ابدومينال بريجنسي. اولا كلمه ادفانسد ابدومينال بريجنسي ليه ادفانسد؟ اما الكاميرا سموها بس اكتبها بقى كما اسمها ادفانسد سكندري ابدومينال بريجنسي. وانت اللي سايبه تويتي بتاع الدم يصلصل ماشي ادفانسد سكندري. واكتب جنبيها حاله نادره جدا جدا جدا جدا. يا محمود يا مدام سعد تعالى يا محمود هنا احكي لي ايه اللي حصل بالظبط. محمود يا جماعه قصته دي مأساوية. ايه اللي حصل يا جماعه؟ هو اللي جاب لي العيانه مراته وهي undisturbed ectopic، وللاسف ما اكتشفتهاش غير وهي مين؟ disturbed. ليه؟ اقول لك انا undisturbed دي ازاي؟ الاول لازم تيجي يا دكتور عندي، عندها امينوريا طويله ولا شورت بيريد؟ في الاغلب بيكونوا العينين دول ميسنج كام بيريد؟ وان بيريد بس. لازم تجي لك قبل كام اسبوع؟ 6 اسابيع. وفعلا بطه مرات محمود جات يا دكتور وهي عندي حامل في 5 اسابيع ونص. اهلا وسهلا يا بط، بتشتكي من ايه النهارده؟ بتقول يا دكتور الحته دهيت، شاوريت على الشمال ولا على اليمين؟ هي المفروض عندها اكتوبيك بريجنس، لكن المفترض ان انا عارف ولا مش عارف؟ مش عارف. بتقول يا دكتور في هنا شويه ضل ايكينج بين. هو الضل ايكينج بين ده بسبب الايه؟ الديستنشن. بقول لها يا ستي ده بس انت لسه جديد عليكي موضوع الحمل وتلاقيه بس حاسه بشويه تقول. جرى يا محمود ما تدلع مراتك يا اخي شويه، مش عارف تمتصها يا اخي شويه، استظلها يا اخي شويه وخليك جزوك حنين كده، مش كان نفسك حته عيط، ارحمها بقى شويه. بقول لا بس يا دكتور النهارده الفجر ابتدى الوجع ده يبقى ايه؟ كوليكي يا ست. وبقى عم هتلاقي راس فحم عشان الانتفاخات اللي بتيجي مرات، ويخرب بيت ام الفول والطعميه والكشري اللي بتعشيها عليه كل يوم، تلف شويه. بدي بال ولا ما بديش بال؟ ما بديش بال لهذا الموضوع خالص. ده كل العيانين عادي جدا اي واحده حامل تفضل تقول لك هنا بيوجعني، ده بيوجعني، ده بيوجعني، ده بيوجعني، ده بيوجعني، عادي جدا. خلينا من شهرين سمعت اسخف كلمه سمعتها في حياتي على لقيت واحده ست بنفس الوضع ده بالظبط، عارف بتقول لي ايه؟ تقول لي الحق دكتور الحته دي. قلت لها مالها؟ قالت لي غيظان. قلت لها عليك يعني ايه بقى؟ قلت له متغاظه. قلت لها يحرقها يا ماما اشيلها لك؟ يعني ايه متغاظه؟ قالت لي حاسه ان حاجه غلط. احنا بندي بال ولا بنديش؟ ما بتديش. طب العيانه دي عندها بليدنج ولا ما عندهاش؟ ليه بليدنج منين؟ هو لسه حصل لها ديستربنس. دي ما زالت ايه؟ undisturbed. فهمت حاجه من الشكوى ولا اساسا ما فيش شكوى؟ ما فيش شكوى. وحتى الست دي لو جيت فحصتها جنرالي مش هتلاقي عليها اعراض الحمل بسبب الهرمون اللي اسمه ايه؟ الاستروجين. لغايه دلوقتي عرفت ان هي حامل ولا لا؟ خالص. وابدون لو مديت ايديك عليها هتلاقي اليوتر الصغير ولا سيمتريك اللارج؟ بسبب مين ومين؟ الاستروجين عمال بتتخن. ولو حطيت يا دكتور ايديك عندي كمان لوكالي تي بي وجيت حسيت سوالن المفروض ان دي حامل في الايه؟ اكتوبيك. لكن انت هتفترض ان هو مين؟ كوربس ليوتيم سيست اوف ذا اوفري. الواد اللي رسم لي البتاع دي طبعا هي ما كملتش، وقعت منه بتاع اهي وعماله تتكسر، انا جايبها بس مؤقتا. بس عجبني في حاجه واحده بس، ايه هي؟ ان رسم الريشيو بتاع الحمل اللي في الانبوبه زي الريشيو بتاع مين؟ الاوفري. عشان يديك احساس قد ايه عندي لو عملت باي مانوال اكزامينيشن ان الاثنين مالهم قريبين من بعض. ونحن لا نلقى بالا لحتة سوالن صغير واقول عليه ان this is an اسوالن ovarian swelling والسلام وما يجيش في دماغي خالص ان ده مين الا في حالة واحدة بس لو انا اي minded زي ما انا كاتب لك you should be ectopically minded you should suspect بس انا مش هقبل اسسبكت مين انا عيانين هاي ريسك بس وساعتها العيانين الهاي ريسك دول سهل ان انا اشخص عندي انا كان عندي سيمتومز دلوقتي ولا مفيش في ساينز ولا مفيش ففي عارفين ليه عشان لسه مفيش ايه مرض لسه مفيش ايه ديستربنس تشخيص عندي اصعب مما يمكن هتعمل مش تعمل اي الترا ساوند اي الترا ساوند هتعمل عندي اني اش سي جي بلاد ولعلمك مش سهل هفضل عندي في التشخيص صفحه كامله الباقي سهل ليه يا دكتور الباقي سهل ليه تشخيص الصفحه اكيوتلي ديستربد اكتوبيك سهل لان بقى في عندي اعراض برافو عليك عارف ساعتها اما انا سبت بطه دي على الاسبوع 5.5 جات لي بقى عليه 3 ايام اما كملت الست اسابيع جات لي ازاي جات لي بتحكي الاتي دكتور محمد انا عندي ايه امينوريا طبعا مش اللي بتحكي مين اللي بيحكي جوزها بقول انا فجاه دكتور قاعد في البيت سمعت صوت صريخ الحقني يا محمود وبعدين ايه طخ فاكرين ايه اللي حصل راح جابها لي يا دكتور وهي ايه مدروخه ولا شوكت اقل من الشوك سنه بسيطه مدروخه سنه بسيطه راح جه ايه وراح رماها لي بقول له ولا محمود ايه اللي حصل لمراته هي الاول يقعد حامل ولا مش حامل قال لي ما اعرفش لحق يعرف ولا ما يعرفش لان الامينوريا عندي بتبقى لونج بيريود ولا شورت شورت ده انا حتى كاتب لك اهو يا دكتور ات مي في السب اكيوت ات مي اوكير ايفن عند الميزد بيريود او قبل الميزد بيريود انت عارف يا دكتور ان العيانه ممكن تفتكر الوجع اللي هيحصل لها دلوقتي حالا ان ده وجع الايه؟ وجع البريود. نازل عندي شويه وجع وشويه دم وهي ايه البريود ولا شويه وجع مش كده كاتب لك it may be mistaken as an ايه؟ as a period as a disturbed period. طب محمود كمل وبعدين مراتك بعد ما حصل لها شورت بريود في امريكا اقل من ست اسابيع ايه اللي حصل؟ بيقول لي مش عارف من ثلاث ايام كانوا عماله تحكي لي ان عندها دال ايكينج بين ده بتاع ايه ده؟ اول امبارح ابتدت تحس بكوليك بين ده بتاع ايه ده؟ هو انتوا ليه ما رحتوش دكاتره؟ انا مطنش خالص وجيت لك على فكره وانت حلقت لي، امال ايه اللي جابك دلوقتي؟ قال لي لقينا عندي مين؟ شارب ستابل بنتريتنج بين ده تروفوبلاست دلوقتي بيخرج مين؟ بريتونيوم. فبعدين ايه اللي حصل؟ قالت عرفتني حاسه ان دي سكينه بتقطع وبعدين دب حصل لها ايه؟ شوك. طب فين يا ابني الشوك دي؟ كارديوجينيك ولا نيوروجينيك؟ طب فين يا ابني الاكسترنال هيموريج؟ لقيت اكسترنال هيموريج ولا ما لقيتش؟ قلع يا ابني الهدوم قلع كل الهدوم ده وريني يا ابني فين الهيموريج فين الهيموريج؟ ما لقيتش اي اكسترنال ايه؟ ما لقيتش عندي اي عندي اكسترنال هيموريج يبقى الهيموريج اللي عندي ده مين؟ انترنال شفت عندي اللي انا كاتبه ايه؟ اول حاجه من الترياد امينوريا وبعدين نمره اثنين بين وبعدين نمره ثلاثه بليدنج اشطب عليه اكتب جنب طبعا ما تشطبش اكتب جنب البليدنج رير وليت مش ده الدم اللي انا اقصد عليه امال كل الدم اللي انا اقصده دم اكسترنال فاجينال ولا انترنال؟ انترنال امال ايه الدم ده يا دكتور؟ ايه الدم اللي الرير والليت ده؟ اهو يا جماعه شايفين اللي هيحصل؟ الست دي البيبي فرقع ما هو البيبي فرقع ايه؟ مات فمين تبعه مات؟ كورونيك بيزار طب مين تبعه مات؟ اش سي جي طب مين تبعه مات؟ وما الكوربس فلتين مات مين اللي مات؟ فابتدى يجي لها ايه بليدنج؟ وزرور بليد زي الدوره زي الدوره على بال لما البروسس دي بتحصل اخدت كام يوم؟ ثلاث اربع ايام رير وليت يبقى يا جماعه البليدنج اللي انا بقصده ده ما هواش البليدنج اللي انا بقصده انترنال لكن البليدنج الاكسترنال ده اخباره ايه؟ ده حاجه ثانيه خالص ده حاجه بعيده عن خيالك خالص عارفين يا رجاله؟ كل الناس كانوا متخيلين عند حضرتك انما الاكتوبك ده هيفرقع اهو ادي الدم يا دكتور صح؟ ادي الدم يا دكتور ادي الدم يا دكتور ادي الدم يا دكتور وينزل هنا في اليوترس وبعدين ينزل فين؟ في الفاجينا لاغي مش الكلام ده خيالك ده حد كان متخيل كده ولا لا؟ ما تقولش لا ما تعملش نفسك ناصح اذا كنت وانا طالب انا كنت لا مؤاخذه مش اذكى مني ولا انا كنت طالب غبي انا كنت متخيل كده برضه ان الهيموريج ده يا دكتور بينزل منين؟ الاجزاء، لكن انا نهيت لك خالص انك تمشي بالسكه دي، اولا السكه دي عماله تخش لايه؟ اضيق، وبعدين هنا حضرتك عندك ايه؟ يوتروتيوبال ايه؟ سفينكتر، عشان كده كل الهيموريج اللي انا بتكلم عليه اكسترنال ولا انترنال؟ انترنال، كله انترنال، والاكسترنال هيموريج اخر الترياد اللي بتاع ده رير وليت ولا لا؟ بعد 3 4 ايام. اما مين يموت؟ البيبي يموت، والكورونيك بلايت تموت، والاسس جي يموت، كوربس فيتيوم يموت، والسوبرستور شويه ايه؟ شويه ويزدرول بليدنج. بس خدت بالكم من حاجه يا جماعه؟ الترياد الترياد الترياد اللي انا بشخص بيه عباره عن ايه وبعدين ايه وبعدين ايه؟ امينوريا وبعدين بين وبعدين ايه؟ بليدنج. بعكس انهي ترياد؟ بعكس الترياد بتاع ابورشن، كان امينوريا وبعدين ايه؟ بليدنج وبعدين ايه؟ بين. ادي اول حاجه خدنا بالها من ترياد مختلف. بقى لو هتاخدوا بالكم منها يا جماعه، ان انا لو جيت قلت لك انا بشخص دايما الاكتوبيك او اي مرض عندي بترياد، في الاكتوبيك درس النهارده مين اهم سيمتوم من الثلاثه؟ اللي قال بين ده معلم، انت واستيس. ليه لغيت الامينوريا؟ عشان تبقى شورت، ممكن ما تبقاش موجوده خالص. ليه لغيت البليدنج اكسترنال؟ لانه ريرال بليد. وفعلا لو ضربت عينك باول الصفحه فوق خالص هتلاقيني كاتب ايه؟ It is diagnosed by triad. The most important is اول سطر مكتوب خالص فوق. تعالى تعالى تعالى يخرب بيتك يا محمود، انت بتقول ان مراتك حضرتك غيبتها الدوره وبعدين صرخت من الالم وبعدين فجاه كولابست، يخرب بيتك ده انا شاكك عندي في حاجه. طب وايه؟ لا مش هقول لك غير اما افحص على طول. تمد ايدك على عيانه وايه اول حاجه؟ تقلعها الهدوم بتاعتها كلها خالص، تيجي تصلاح النبض، تيجي تصلاح الضغط، تلاقي نوع الشوك اللي عندي اسمه هايبوفوليميك. يقول لك فين البليدنج؟ فين البليدنج الاكسترنال؟ ما تلاقيش اكسترنال، يبقى البليدنج عندي. تحط ايديك على راسها مفيش حاجه، تحط ايديك على الشاست مفيش حاجه، تيجي تحط ايديك على الاقدم تلاقي ايه؟ دكتور حرام عليك. عارف العينه دي شوكد ولا لسه مدروخه؟ تصرخ من الالم، تصرخ من الالم لما تحط ايديك على بطنها. عارف دي لو كانت رجليها موجوده يا ضربتني مش هتدوم. الحمد لله برجليها ما ضربت لها بجد، بنقل لك الصوره واقعيه. تلاقي يا دكتور هنا تندرنس فظيع، ريباوند تندرنس ملوش حل، ريجيديتي بالذات على الناحيه الشمال ولا اليمين؟ وانتوا عارفين ليه اليمين؟ خلاص بقى انتوا عارفين بتعمل ريجيديتي ليه؟ عشان مش عايزه اتحرك. مين؟ ومين اللي بيوجعها؟ الانبوبه اللي فرقعت ولا البريتونيل؟ مش عايز اتحرك، مش كده بتوقف نفسها خالص، بتوقف نفسها عشان الاثنين ده ما يتحركش. فانا لو كنت بسمع كلام دكتور اسامه اللي علمني كل حاجه كان المفروض ابتدي الابدومينال اكزامينشن بالبيشن ولا انسبكشن، وفعلا هلاقي ديكريزد موفمنت ويز اسبيريشن. اجي امد ايديا الاقي الوليه دي الواوا هنا بالابدومينال اكزامينشن، يبقى الانترنال هيموجيز ايه؟ ابدومينال. انا كده ابتديت اوصل. طب الابدومينال ده بلادر ولا ريكتم ولا يوترس؟ هعمل ايه الخطوه الاخيره؟ اروح حاطط ايديا فين؟ في الفاجينا. دايره دي معموله زي اللي عايز يحس فعلا احساس الفاجينا ويعني ايه روجي ويحس الكلام ده كله، يجي يعمل بي في للموديل ده بالظبط بالظبط نفس الاحساس بتاع الفاجينا. عارفين يا جماعه انا وصلت في الاخر لمين؟ وصلت في الاخر دلوقتي وحاسس ايه؟ حاسس عندي يا دكتور، على كده ابراهيم الله يخليك، وصلت للاخر ان حاسس عندي يا دكتور السيرفكس. يا نهار ابيض، ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ قلعناها هدومها كلها اهو. تمام، خليك ماسك الموديل ده كده يا ابراهيم، تعالى كده كده. ايوه حاطط صباعي هنا، شايفين؟ ايه يا دكتور ده؟ يا ما في الجراب يحاول. لغايه اما لمست مين؟ لمست بصباع عند السيرفكس. اول لما هلمس السيرفكس الواد ابراهيم ده هيحط فطه لورا، هيبعد جسمه كله لورا، هيتنطر ورا مترين. عارفين ليه؟ لان انا لما بحرك السيرفكس عندي هنحط الدايه فين؟ في ار. انا بحرك السيرفكس عندي مين كمان بيتحرك؟ البادي. مين كمان بيتحرك؟ انبوب. تناسي ان السيرفكس والبادي والتيوب كلهم كانوا ستراكشر واحد اسمه ايه؟ دكت. طبعا وانت كده عمال بتحرك التيوب على مين اللي مقطوع؟ بريتونيوم اللي مقطوع. عارف كانه بالظبط عارف كان ايديك كده مفتوحه يا ابراهيم ماشي حادثه كده ولا بتاع لا قدر الله، وانا جايب سكينه حاميه وعمال اعمل فيها كده، عمال اغوص فيها كده. فالست دي انا بالظبط بحط صباعي هنا وابحث عندي يا دكتور السيرفكس واحركه واعمل له موشن، الست دي هتعمل ايه لورا؟ جامبنج. ده الساين اللي انا بعتمد عليه، دي ذا موست امبورتنت ساين، اسمها ايه؟ جامبنج ساين. بتبعد عن صباعي لانه بيقلمها، بيسموها ايه يا سيف؟ بيسموها سيرفايكال موشن تندرنس. حد فاهم حاجه؟ يعني ايه سيرفايكال موشن تعمل تندرنس؟ يعني انا بحرك السيرفكس، بتحرك مع مين؟ بادي. بتحرك مع مين؟ تيوب. فبيعمل ايه فظيع؟ تندرنس فظيع. انت عارف لولا انك بتفهم الكلام ده، عارف الناس في اخر السنه اما بقول لهم هيموريج بيفتكروا ان الهيموريج جاي منين؟ بالمنظر ده. ادي اول غلط. انا غلطه اما تيجي تقرا كده في اي كتاب من غير ما حد يشرح لك سيرفايكال موشن تندرنس يجي لك احاء ان انا عندي ايه سيرفايكس يجي لك احاء ان الوجع فين سيرفس اما بحركه بايه يحصل وجع انا ما فاهمين ان الوجع جاي فين الوجع جاي عندي في التيوب وما انت بتحرك عندي طب انا لو حطيت صباعي هنا وحطيت كمان ايدي كده هنا ده النوع ده من الاكزامينشن ده اسمه ايه اي هل اليوتر الصغير ولا سيمتريك اللارج سيمتريك اللارج طب انا لو حركت صباعي كده على جنب شويه وحطيت صباعي عارفين كده انا ببحث الايه ادينكسا انا كده ايديا في الانتيرير فورنكس ولا بالبوستيرير في اللاترال لاترال فورنكس ببحث الادينك في الاغلب الاقي ادينكسا الايه سوالنج اللي هو مين اللي مفرقع التوبك اللي مفرقع وحواليه شويه الايه شويه الهيماتوم هل انا طلبت من ابراهيم ان هو يروح يعمل بيت اس جي طلبت انه يروح يعمل الترا ساوند انما الكلام ده كله ايه دايجنوز وفي ثانيه انا وريم وابراهيم عاملين تيم هي راح جابت ركبت الكاميرا ركبت قسطره البول وحطيت الدم كلمت التخدير وانا قعدت اقول لمحمود ايه الحكايه محمود غيبتها الدوره على طول فين الواو فين الواو هنا في الابدومن اوب فحص اب بتوجعني اوب اعمل ايه افتح بطنها immediately there is no need for any افرض فتحت بطنها وطلعت دي زايده مع نفس المانجمنت لقيت رابشر اوفيريان سيست نفس المانجمنت نفس عرفت انك لازم تبقى فاهم الامور كويس قوي طب اقول لك على حاجه اعمل لك اختبار لو لقيت خلاص لو العيانه دي يا جماعه عايزك بس تسمع الكلمه دي لو العيانه دي يا جماعه اكيوت ديستربد ايه الفرق بين السب اكيوت اكيوت هي كلمه واحده دي مدروخه ودي ايه هشوف الاكيوت ديستربد تيجي تقول لك ايه تيجي تقول لك بالظبط كده امير اقول لك يا دكتور عندي مرات شورت بيريد اوف امينوريا وبعدين وجع جامد وبعدين كولابس بس شوف كده لو انت بتسمع كويس هتواجه ان يقول لك يا دكتور وهي بتكولابس وبتشوك قالت يا محمود ضهري بيوجعني قوي بالذات عند كتافي جدع اللي يقول لي ضهري بيوجعني قوي بالذات عند كتف اليمين طبعا ريفيرت بين انتوا متخيلين ايه طبعا ريفيرت بين من كتر الدم اللي مال الابدومن يا جماعه عمل اريتيشن اليمين تحت الدفرام فرينك نيرف فسمع فين كتف اليمين ايه المشكله طب دي ما عملها اكزامينيشن اكزامينيشن الجنرال هي ده الوخا ولا شد شد طبعا اما احط ايدي على الابدومن هلاقي تندرنس وريجيك بس انا كاتب لك حاجه جديده كاتب لك ايه كاتب لك هتلاقي شيفتنج دولنس شيفتنج دولنس ليه شيفتنج دولنس زي الاسايتس بزاد كميه دم كتير وعارف من كتر ما الدم بيبقى كتير يا حسين بيمتص كده بشويه لمفاتك جنب الامبليكس وبعمل كده اسمه كيبوت مدوزة هي ضايعين كيبوت مدوزة هي ضايعين بيبقى اسمه كولن ساين طب ده حتى اقراها يا جدع الشهد اللي مكتوب قصادك يا جدع حرام عليك يا جدع كيبت مدوزة ايه ويكتب جنب الكولن ساين ايه يبقى انا كل اللي حصل في الاكيوت لي ديستربد ايكتوبك ان زاد عليا حاجه في السيمتوم شولدر بين من كتر الدم وزاد عليا حاجه في الساين ان بقى عندي شيفتنج دولنس وبقى عندي مين بقى عندي حضرتك كولن ساين اه لمفاتكس تي يعني تندرنس ار يعني ريجيديتي ار تي يعني ريباوند تندرنس بقى عندي كولن كتبت يا محمد ايه هي سوبرفيشال لمفاتكس superficial lymphatics appear اللي انتوا مفروض عارفينها مش عارف ناس تكتب وراها ليه مش عارفينها superficial lymphatics that appear in severe intraperitoneal hemorrhage يبقى عندي severe intraperitoneal hemorrhage intraperitoneal hemorrhage ال superficial lymphatics بتمتصه فبيبقى عامل زي الاورده الزرقاء كده طالع من حوالين الامبليكس زي الكيبوت ميدوزا بالظبط لكن هنسميه ايه ساين كولن ساين طب لو انت مركز معايا محمد لو حطيت ايديا في الفاجينا الست هتصرخ جامد وتقول اللي عندي ايه الساين دي اسمها ايه ايوه ما عندهاش حاجه خالص لان العيانه ايه قايل لو جبت العلامه يبقى كويس وزي الفل مفيش مشاكل انما احيانا ممكن تلاقيش العلامه دي لو العيانه ايه شر قشطه شباب انا فاضل لي وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.